غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اختفى. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس جديد في مهارات التعلم، وهي الحقيبة الثانية من حقائب التأسيس العلمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التمام. ما زلنا في الصفحات الأخيرة أيها الكرام من مهارة الفهم والتحليل، وسننتقل اليوم بإذن الله إلى المهارة الثالثة، وهي مهارة القراءة. لكن هناك قواعد لابد أن نتقنها. طبعا أيها الكرام، يعني أرجو منكم أن تتعاملوا مع المذكرة بالجدية اللازمة، فإذا قفزت عن بعض القصص أو شيء أنت قرأها، يعني لا تكن كسولا لهذه الدرجة. نحن تكلمنا أن من سمات الشخصية العلمية علو الهمة، وسنأتي إلى صفات أخرى. ما يصلح أنك فقط اللي قرأ الشيخ أقرأه والباقي خلاص، ما قرأ الشيخ أنا لا ألتفت إليه. نحن هنا يعني الشرح ووضع قواعد عامة للمهارة، لكن أنت استفد من كل شيء كتب، وحاول أيضا أن تتعامل بجدية مع الحفظ، عفوا مع الواجبات عموما، ليس فقط الحفظ. يعني واجب الحفظ أعطيناك ثلاث منظومات طبق عليها. ما زال بعض الشباب يتلكى، غدا إن شاء الله أبدأ، بعد غد، طب بعد متى ستبدأ؟ إذا أنت واجب صغير مثل هذه الواجبات أنت تفاوض مع نفسك عليه، وبتقول لي عن مشروع طالب علم، مشروع ضخم، وأنت ما زلت تتلكأ في واحدة من المنظومات ماذا تفعل بها وأنا مش قادر أحفظها. طب مين يلا من الشباب يساعدني؟ جيد، تمام، المساعدة مطلوبة، لكن إذا لم تجد أحدا يساعدك هل ستترك الواجب أو التطبيق؟ أنت ضيعت نفسك ولم تجرب. أنت الفائدة من التأسيس العلمي ومن مهارات التعلم إنه في نهاية الدورة إن شاء الله تكون أنت قادر إنك تقيم نفسك. مش إحنا قلنا هذه الفائدة؟ إني بعد ما أنهي المهارات ومفاتيح الطلب أقيم نفسي، هل أنا أصلح في هذا الدرب أو لا؟ طب كيف ستقيم نفسك وأنت لم تقم بالواجبات؟ الواجبات إحنا مش هدفي إنك أنت تحفظ المنظومة هذه بحد ذاتها، أنا الهدف إني أجعلك تطبق القواعد عليها، وأنت نفسك تلحظ الأثر. إذا طبقت كل القواعد بكل الآليات ووجدت أنك تفشل، معناته هذا مؤشر أنه في عندك مشكلة، قد تكون فعلا ذاكرتك رديئة جدا، أو تحتاج لتطوير وتحتاج لسؤال لماذا طبقت القواعد ولم أنتج. نفس الشيء مهارة الفهم والتحليل، لما أعطيناك دروس الشيخ سعيد الله يكرمه في شرح تأييد الألبيري، ليس المقصود يعني أنا مش هدفي أنك أنت يعني عفوا تحضر دورة وتقول خلص سجلت هي صح، لا لا، أنا هدفي أنت تكتشف ذاتك بقضية التركيز. هل أنا استطعت أركز كامل المحاضرة وأسجل؟ كم مرة حصل شتات؟ طب المحاضرة الثانية بدي أكون أفضل، بدي أحاول ما يحصل شتات أي دقيقة، وتبلش أنت تستيقظ على نفسك اللي سميناها اليقظة الذهنية. أنا أريدك أن تكتشف ذاتك. كيف ستكتشف ذاتك إذا لم تطبق المطلوب؟ فالله يكرمكم، مجرد سماعك للمحاضرة لا يعني أنك اكتسبت المهارة، هذه مجرد محاضرة. اكتساب المهارة هو شغلك وعملك. احنا اعطيناك تطبيقات آليات واجبات، هون ها ستبدأ تشكل المهارة لديك. اما انسان فقط يريد يسمع هنا ولا يريد ان يتعب بعد ذلك، هذا كلام طبعا للإخوة الذين يتابعوننا هنا او عبر الاونلاين، اذا انت دائما همتك لا تشتغل شيء. ما زال بعض الطلاب يقول اين التلخيص المحاضرة، برجع بقول لك لماذا انت لا تلخص المحاضرة بنفسك؟ شوف، اذا انت يعني بدي اعطيك اياها وتقبلها مني، إذا أنت تدخل للبرامج العلمية وما عندك همة أنت تلخص المحاضرة بنفسك، ودائما تنتظر المحاضرة جاهزة، اعلم أنك لست طالب علم لسه، بدك ترجع لخطواتك الأولى. هذا الإنسان اللي فقط ينتظر الوجبة الجاهزة وإنه أعطوني ملخص وأقصر ملخص كمان موجود، يعني حتى برضو بديش أتعب عيني أقرأ كثير، لا، هذا ما عاد علما. يعني لا أنت بدك تكتب ولا أنت بدك تسمع. يعني هو كثير للأسف أيضا، هو لماذا يطلب الملخص؟ مش إنه هو سمع بس عاجز عن التلخيص، لا، هو ما سمع المحاضرة أصلا. شو بقول؟ أخي بقرأ الملخص بفهم مضمون كلام الشيخ وراحت. لا، وهكذا أنت تضحك على نفسك وتثبت لنفسك يوما بعد يوم أنك لا تصلح لهذا الطريق. طالب العلم يسمع كلام الشيخ كاملا، الملخصات هذه أنت تكتبها وتنتقي أنت من كلام الشيخ ما تستلذ به وما يفيدك. ممكن أنا أستلذ بفائدة، غيري يستلذ بفائدة أخرى، مش مشكلة. فهذا الطالب احذروا أن تكونوا واحدا منهم الذين يبحثون عن الملخصات والوجبات الجاهزة، هؤلاء ليسوا طلبة علم فاحذروهم. طه. وصلنا إلى قواعد هامة في تطوير الفهم والتحليل صفحة 24، وقسمنا الكلام قواعد لفهم المقروء وقواعد لفهم المسموع. وبدأنا في قواعد فهم المقروء، قلنا إيش القاعدة الأولى؟ مين يذكرنا؟ أي كتاب بدك تقرأه، شو القواعد الصحيحة للفهم والتحليل؟ في خطوات معينة إحنا بدك تطبقها حتى تبدأها تعرف كيف أفهم. حذيفة، أول شيء اقتناء نسخة جيدة مميزة من الكتاب حتى لا أتعب ذهني في قراءة نص أكتشف في النهاية أن النص مكتوب بشكل خاطئ، ساعتها بتعب نفسيا. طيب النقطة، القاعدة الثانية بعد اقتناء الكتاب والنسخة الجيدة، أيوة أحسنت، معرفة الزمان والمكان والظرف. يعني هذا الكتاب في أي زمان؟ في القرن السابع الهجري، الثامن الهجري. طب إيش السياق اللي يؤلف فيه؟ والله ابن تيمية كان يعالج قضية معينة في الفكر كذا، كان يرد على فلان. مو لازم أفهم ظرف الكتاب، الزمن اللي انكتب فيه، الظروف التي أحاطت بصاحب الكتاب حتى أفهم مقاصده. فكم من كلام فهم خطأ لأنه لم يعرف إيش مقصد الكتاب ولمن وجه وما الفائدة منه والظرف التاريخي الذي نشأ فيه. هذه فكرة مهمة. طب القاعدة الثالثة، تفضل. تمام، أنا بقرأ في الكتاب وجالس أتصفح، وقفت النص يا أخي ما فهمته من أول مرة، إيش أعمل؟ بقفز عنه صح؟ ممتاز. ولا إيش بنسوي؟ بكرره. مش بعض الطلاب للأسف من الأمور التي تسبب أن الطالب يتخرج من كتاب وهو لم يفهم كثير من تفاصيله، إنه بعض الطلاب لكسله الكبير جاء على نص لم يفهمه بقول لك مش مشكلة بفهم اللي بعده. طب إذا هذا كتاب أساسي في العلم، كيف تقبل أن هناك كلمة، مش بقول لك سطر، كلمة لم تفهمها؟ لا يصلح. طالب العلم الجاد لا يسمح لنفسه أن يقرأ كتابا ويوجد فيه كلمة واحدة غير مفهومة، كلمة ما فهمتها. عندك طرق متعددة، مش أول طريقة ترسل للشيخ، شيخ شو معنى هاي الكلمة؟ حكينا اتفقنا مع هذا الشيء عملها، قلنا أول طريقة هي ماذا؟ أنك تعيد قراءة النص، وهذه جربتها وجربها كثير من المشايخ والطلاب. إعادة قراءة النص، ممكن أنت ممكن تقول شو راح أستفيد منها؟ ما فهمتها. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى بواسع فضله يرزقك الفهم ربما بعد القراءة العشرين. ارجع اقرأ المسألة مرتين ثلاث وأربع، سبحان الله وجدنا أن كثير من المسائل مع كثرة تكرارها في لحظة ما بتشبك والذهن يربطها فيفهمها، فلا تستقل من التكرار. طب ما كشفت لي مع أنني كررت 100 مرة يا شيخ؟ بعدها تحاول إما تنظر في شرح للكتاب، أو تنظر أحيانا في الشبكة أو في الشاملة إذا في شروح معينة أو شرح صوتي له، أو تسأل الشيخ إذا كان الشيخ عنده سعة ليسمع سؤالك. بس المهم احذر أن تنهي كتابا وفيه سطر أو كلمة غير مفهومة. عود نفسك على هذا النمط. إذا عودت نفسك أنك لا تنهي كتاب إلا وقد ضبطه من أوله إلى آخره، ستشعر بالفرق في الإنجاز. طيب القاعدة الرابعة إيش كانت؟ يلا، هذه أخذناها. القاعدة الرابعة مشايخ، وإيش غير الشيخ تضجي؟ إيه سبحان الله، خلص. إذا أنا قلت القاعدة الرابعة مع القاعدة الثالثة، أو حتى تلامذته. إيش يعني تلامذته؟ ده مثلا كانوا يقولون شيخ الإسلام بن تيمية لسرعة كتابته واستطراداته الكثيرة بعض الكتب أو بعض المصنفات تجدها صعبة فلا تصل إلى الخلاصة النهائية، فيقولون ارجع إلى تلميذه ابن القيم تجد شرح كلام شيخه طبعا أو وضحه بطريقة سلسة أكثر. وهذه ذكرتها لكم ربما في المجلس الماضي، فكثير من المشايخ يغلق كلامهم فتفهمه من كلام تلاميذهم أو من الشروح التي صنفت على كلامهم، خاصة الكتب المشروحة. طب القاعدة الخامسة، وأنا بعتبرها الأخطر والأعمق والأدق واللي بدها تقوى رب العالمين، هاي القاعدة الخامسة أنا بعتبرها أصل القواعد اللي بده يتقي رب العالمين. إيش هي؟ جيد أنا فأنت أيوة لا تتسرع في تشكيل تصور معين عن المصنف حتى تسمع كلامه وتجمع عفواً كلامه من كل مصنفاته. كثير من العلماء نسبت إليهم عقائد باطلة أو أفكار مغلوطة بسبب ماذا؟ القراءة المجتزأة لهم. يقرأ لابن تيمية كتاب الإيمان الكبير بفكر أنه قرأ كل تراث ابن تيمية. أنت قرأت كتاب واحد للرجل، بدك تقرأ جل كتبه حتى تستطيع تشكل وجهة نظر عنه. أما هؤلاء الطلاب الضعاف اللي خلص إذا قرأ أول فقرة خلص أخذ هذا رأي ابن تيمية. لا لا، الرأي لا يؤخذ من سطر ولا من سطرين، وإنما يقرأ بأن تجمع كلام الرجل من مختلف مظانه ومصنفاته، خاصة لما بدك تنسب إليه رأي دسم. يعني أنت مش عم تنسب مسألة فقهية، أو أنت تنسب مسألة في الإيمان أو في الأسماء والأحكام أو في الإرجاء أو في الخوارج أو في شيء، هذه مسألة خطيرة بدك تنسبها لإمام. بالتالي يجب أن تكون جمعت كلامه من مختلف طرقه. وكم من قول نسب للأئمة نسبة خاطئة بسبب عدم القراءة الكاملة. وأعطيتكم أنا مثال ماذا؟ قضية العذر بالجهل، وهي من أكبر المسألة، أن أكبر المسائل اللي ينسب أن ابن تيمية فيها لا يعذر بالجهل، ولكن القراءة الواعية المتكاملة مش القراءة المجتزأة تجعلك تقول كلا الرجل يعذر بالجهل. الآن إيش أنت تعتقد برجع لك؟ يعني أنا ما إلي علاقة الآن أنت إيش اعتقادك في المسألة، أنا إلي علاقة فيما نسبته لابن تيمية. هذا مشكلتي، أنك تنسب له شيئا ناتج عن قراءة مستعجلة، نص هكذا مر بك على الطائر أخذته وقلت هذا هو رأيه. لا، القراءة المتأنية ستكشف لك آراء كثير، وهذا حتى في حياة الإنسان كثير بستستعجل. ليش بقول لك؟ أحيانا إحنا بنشكل آراء وتصورات حتى في بداية طلبنا للعلم، بس بنحاول إنه إيش؟ إنه ما نتكلم، إنه ما نصدر أنفسنا. ليه؟ لأنه أنا أعتقد إنه في يوم من الأيام ممكن يظهر لي أن تصوري اللي شكلته بناء على مجموعة من القراءات ما كان دقيق، وإنه كان محتاج لقراءات إيش؟ أوسع وأعمق وأعمق، حتى تظهر لي الزوايا الخفية التي لا تظهر في القراءات الأولية، وإنما تظهر مع طول الدرس. ذلك الشافعي شو قال من شروط طالب العلم؟ وصحبة أستاذ وطول زمان. طول الزمان بخليك تتغير في كثير من أفكارك. ابن تيمية ألف كتب في العشرين وهو يقول أنه خالف كثير من أفكاره اللي كانت في العشرين لما كبر، هو ابن تيمية، لأنه الإنسان بتغير وينمو فهمه. تتصور أنت المسألة لها وجه واحد، تكتشف بعد فترة من العلم أنه لها أوجه وآراء. طيب، حتى يقول ابن تيمية، فإنه شوف في آخر صفحة 25 ماذا يقول ابن تيمية. وأنا اللي يعجبني في ابن تيمية أخواني ليس فقط يعلمك معلومات في العقيدة أو الفقه، يعلمك كيف تتعلم، منهجية في التعلم. يقول شيخ الإسلام في قاعدة في صفحة 25، فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض. أي واحد بيتكلم أو أي واحد بكتب كتاب وعنده مصنفات، كلامه في هذا الكتاب بدك تفسره بكلامه في الكتاب الآخر، مش تختار شيء لهواك. يعني حتى سبحان الله، حتى تعرف أصحاب الهوى، كنا أحيانا في بعض الجامعات كان معنا بعض الإخوة غفر الله لهم مثلا صوفية، فكانوا بدهم يجوا يعملوا مطوية عن المولد النبوي، فقالوا حتى ابن تيمية يقول بجواز المولد النبوي. إيه أنا بقول كيف هذا؟ فجاب لي الفقه عاملين هكذا شو اسمه مطوية كاتبين، وقال شيخ الإسلام ماخذين أول سطرين وتاركين كلامه تحت. وابن تيمية كان ينكر على اللي يتجاسرون على إنكار المولد وعندهم ضعف في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كان يجيز المولد بنفسه، فأخذوا أول سطرين بس، لو كمل السطر الرابع والخامس عرف أنه مش هيك الكلام. أنت بترجع للفقرة فبتعرف أنه في هوى، أنه أخذ أول سطرين وترك الثلاث أسطر، فأوهمك من خلال القراءة أنه ابن تيمية ما عنده مشكلة في عيد المولد النبوي، لكن مش هيك كان النص ولا السياق ولا الكلام، وإنما هو ينكر على نوع معين من المنكرين. وهذه فكرة مهم جدا أن تكون، مش قلنا لازم من صفات طالب العلم تقوى الله، أنه أنا مش هدفي أنصر رأي إلي. يعني سواء أنت صوفي ولا من أهل الحديث ولا أشعري ولا من أي فرقة، مش موضوعي الآن أناقشك، أنا موضوعي أنك تتقي الله، ولا تنتقي من كلام الناس ما يوافق هواك أو بدك تلبقه على مذهبك الفقهي. أنت لما تفسر كلام إنسان لازم تفسره كما يريد هو، وليس كما تشتهي أنت أن يكون. طيب، فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامنا هاهنا وهاهنا من يعني من جميع مصنفاته، وتعرف ما عادته بعينه. شو عادة هذا الإنسان لما يتكلم بهذا الكلام؟ يعني ما إيش عادة ابن تيمية إذا قال وهؤلاء الصوفية المشركون عباد القبور؟ هل يقصد بكلمة المشركون هنا إسقاط الحكم ولا يقصد وصف الفعل؟ وهذه فيه عادة، إلو أسلوب، إلو عرف استعمال المصطلحات، وهذه ما بتيجي من أول قراءة، بتيجي مع الخبرة وطول النظر. بتعرف هو إذا أطلق هاي المصطلح أو العبارة هنا لا يقصد ما هو متبادر إلى الذهن. كيف بدي أعرف ذلك؟ هذه قضية ملازمة المشايخ اللي بعلمك، لأنه هو قرأ وانتهى في الموضوع، وقل لك إذا رأيت ابن تيمية قال كذا يقصد كذا، وإذا رأيت ابن القيم قال كذا قصد كذا، حتى لا تستعجل أنت في بناء التصورات. إذن وتعرف ما عادته بعينه، ويريد بذلك اللفظ وتعرف ما عادته بعينه وما يريده بذلك اللفظ إذا تكلم به كلفظ المشرك أو المبتدع أو الفاسق أو غيرها من الألفاظ، وتعرف المعاني التي عرف أنه أن هذا المصنف أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان على معرفة مراده. شوف هاي القاعدة ما أجملها. إذا أنا فهمت الغزالي إذا أطلق هاي الألفاظ ماذا يقصد بها، خلاص أنا برتاح، بس لما أقرأ أنا أفهم مقاصده. مشكلة الطالب المبتدئ اللي بيحاول يقرأ وهو لا يعرف مصطلحات هذا العالم ولا إطلاقاته، وأنه إذا قال كذا ما الذي يقصده، وإذا قال كذا ما الذي يقصده. فانظر إلى هذه القاعدة الشريفة، فإذا عرف عرفه، إذا عرف عرف العالم في استعمال الألفاظ وعاداته في المعاني والألفاظ، كان هذا مما يستعان على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه، يعني أنت سمعت ابن تيمية قال عنهم مشركين، بس هو لم يقصد أنهم كفار في الدنيا، قال مشركين أنهم يقومون بأعمال الشرك، وإنت فهمت اللفظ على مرادك أنت، ستسبب كارثة في فهم تراث ابن تيمية وستغير المعنى تماما عن سياقه. طيب، وترك استعماله، يعني إذا أنت استعملت اللفظ الذي أطلقه المصنف في عرفك أنت وتركت استعمالها في المعنى الذي جرت عادته هو المصنف باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده ذلك المصنف بذلك اللفظ، فهذا يجعل كلامه متناقضا. لذلك البعض يقول لك والله ابن تيمية تناقض، يقول عنهم مشركين أحيانا وأحيانا يعذرهم بالجهل. لا، هو مش متناقض، أنت مش فاهم. هو لما أطلق مشركين ما قصد إنزال الحكم عيني، وإنما قصد توصيف فعل، وهناك قصد تفصيل المسألة. هاي الأمور مش سهلة إخواني، خاصة في المحكات والأئمة الكبار، تحتاج لكثرة معاركة مع الكتب حتى تعرف مصطلحات العلماء وطرائقهم في ألفاظهم وإطلاقاتهم. طيب، أترك الكلام الباقي لكم. وهذا أيضا يعني سبحان الله شيء بشيء يذكر، مثلا ما حصل في موضوع المحاضرة التي انتشرت البارحة، قضية محاضرة النظر في كلام أو التحذير من فتنة المبتدعة أو فتنة غلاة التكفير. أنا بدي أعطيكم تطبيق عملي ما الذي يحصل في الساحة العلمية. أعطيني أنت الآن إنسان تحضر عند أصحاب القنوات هذه المشهورة، وأخذت هذه المحاضرة وسمعتها، وعمرك ما بتعرفني، أنت أول مرة بتسمع باسمي، عمرك ما عرفتني. شو التصور؟ شوف ده أنا بدي أطبق لك هاي القاعدة حتى تعرف كيف نحن نخطئ ونستعجل في بناء التصورات حتى عن المشايخ والعلماء والمصنفين. أريدك الآن أن تفكر بأعين الناس الآخرين الذين لا يعرفوني. إنسان أول مرة يسمع محاضرة الشيخ يتكلم باندفاع عن غلاة التكفير وغلاة التبديع، أنت الآن كإنسان إيش ممكن تتشكل تصورات لديك إذا فقط ما عدت إلى كامل الموجود على القناة والدروس الطويلة، فقط أخذت هذه المحاضرة؟ بدي أسألك إيش ممكن، يعني قبل ما حدا يتكلم فينا نتكلم حالنا، إيش ممكن يأتي تصورات في أذهان الناس ويتسرع الناس في تشكيل آراء عن هذه الشخصية؟ شغل المايك أشوف، أعطي الشيخ، أيوة هنا عند هذا الأخ. أنت الآن ها، أنت ما سمعت أي شيء آخر كما قال ابن تيمية، أنت لم تجمع كلامي أو من كل دروسي، أنت فقط سمعت هاي المحاضرة وأنت مستعجل، خلص بدك تحكم علي. ما هو الانطباعات أو التصورات التي يمكن تنشأ في ذهنك وتعلق تعليق تحت في الأسفل؟ تفضل. أنا كما قلت أنه أتصور لا أعرفكم، فهو أول تصور أنه لا، أحط المايك شيخ لأنه مش سامعين. أنه مبتدئ وهو يعني يدافع عن المبتدئين، فهو مبتدع؟ لا لا، هو يدافع، هو اللي لا مش مشكلة عادي، شو تخافش انت، بس انا سمعت شو الكلمة. ايوه، انه انا قلت لك انه انا ما بعرف. لا لا مش مشكلة، انت ايوه تخيل نفسك تقنص هاي الشخصية. أيوه، انه ماذا؟ مبتدع. ايوه، انا مثلا نظري انه هذول اللي قاعدين يبدعوا ويكفروا السيوط ولا ابو حنيفة وكذا، فانت عندما دفعت عنهم انك تتبنى آرائهم وانت مبتدع زيهم وكذا ودفعت عنهم. لا، انت العكس، كأن الموضوع انت عكستها، انك تدافع عن المبتدعه. أيوة، اللي عندهم اراء بدعيه. أيوة، سواء النووي ولا غيره. ايوه احسنت، فانت يعني تنصرهم الان. أيوة، اللي اول مره يسمع خطابي هذا، شو هكذا البشر، يعني حتى انت برضو ما تستغرب من الحياه العلميه والبيئه السوشيال ميديا، البيئه المفتوحه، تفهم الناس نسبه اللي بيرجع ليقرا كلامك ويسمعك في مختلف محاضراتك 2% 1%، وإنما أغلب الناس مباشرة يتسرع في تشكيل التصور بس من سماع محاضرة، وهذا خطأ. خطأ طبعا سواء تمارسه مع جماعتك وأنصارك أو حتى مع المخالفين، وهذه ليست ديانة. يعني الشيء اللي بدك تفعله، وهذه ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا أشار إليها في سياق كلامه، أن بعض الناس يتمحل لجماعته وأنصاره فيقول لك يا أخي أعذر، ترى هو ما قصد كذا، ترى اسمع كلامه، وإذا تكلم في خصمه يأخذ ويشكل الآراء عنه سريعا. طب أنت ليش مع جماعتك تطلب من الناس يتروا ويهدوا حتى يشكلوا التصورات عنهم؟ وأما بالنسبة مع المخالفين ما عندك ديانة، تتسرع في تبني الآراء عنهم وتنشر غسيلهم هكذا سريعا. أليست الديانة والتقوى، وهي من صفات الشخصية لطالب العلم، كما ينصف مع أنصاره ينصف مع خصومه؟ طيب فالشيخ بيقول لك أول تصور أخذه عنك إن هو أصلا يعتقد آراء المبتدعة، فهو لا يريد أن يبدعوا، فلذلك هو محترق على تبديعهم. طيب إيش ممكن شخص آخر يعطي؟ أعطينا عند الأخ هنا، إيش ممكن يعطيك تصور مبدئي وتعلق عليه؟ آه. ممكن نقول أنه يعطيك طابع هجومي عن الشخص بعينه، أو أنه عنده غلو في الجرح والتعديل. أحسنت، غلو في الجرح والتعديل، إحنا حرمنا الجرح والتعديل الشيخ، إحنا هذا كنا نحكي عنه. طيب خلينا أشوف بس دقيقة لحتى أشوف الأخ ذلك، أبدأ أشوف أخو ما شاركوا حتى الجميع يشارك. بصراحة التصور الأول شيخ بميع الدين. نعم إنه بميع. أحسن بميع. إنه هو شوف هذا التصور مهم، إنه أنا كإنسان أول مرة بسمع لإبراهيم رفيق، ما عمري ما سمعت المحاضرات، وما بعرف إيش هو شرح في العقائد وإيش كلامه في الفرق الأخرى، سأقول إذن هو رجل يريد أن يميع الدين، وإنه كل الكلام كلها عسل وحلاوة، وما فيش شيء اسمه بدعة ومش بدعة وفسق ومش فسق، وأنه لا يجوز أبدا استعمال هاي المصطلحات، لذلك هو يريد أن يصل بنا إلى هاي المرحلة. شوف أنت الآن، هي أنا فقط بدنا نطبق المثال هذا، إنه كيف شكلت تصور. طب هل سمعت بسألك، هل سمعت كلامه في مثلا شرح لمعة الاعتقاد؟ هل حضر دوراته في العقيدة؟ لا. طب أنت كيف حكمت عليه؟ هل عرفت رأيه في الفرق المبتدعة المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة وتقييمه لها؟ هنا بترجع المشكلة اللي احنا دائما بنحذر منها الشباب، لا تشكل رأي عن أنصارك أو مخالفك من مجرد مقطع أو مجرد شيء، لابد تسمع كلامه من مختلف أطرافه. فأنت الآن كنظرة أولى بتقول هو يعني، حتى مثلا شخص إيش معلق، طب يا أخي كما تحذرون من غلاة التكفير علينا أن نحذر من غلاة الإرجاء. فهو الآن إذا شو شكل تصور؟ إنه احنا يعني ما عندنا مشكلة مع غلاة المرجي أو هذا التيار، لأنه هو خلص محدود النظرة، سمع كلام باتجاه معين أو تحذير من فكرة معينة، فهو بنى تصور أنه أنت ودي مع كل الأطراف الأخرى، وأنك ما عندك أي انتقاد لها في جوانب أخرى. برجع بقول لك هذه مشكلة كثير من الشباب، خاصة الشباب المبتدئين على السوشيال ميديا، اللي هم خلص فاتحين أذانهم سريع في تشكل التصورات والآراء. نصيحتي لك، لا، لما تشكل تصور عن شخص اسمع كلامه من مختلف الجهات، اسمع كلامه هنا وكلامه هنا وكلامه هنا، حتى تستطيع تشكل تصور كامل. ابن تيمية البعض جعله على عقيدة المرجئة، انت متخيل السلفية الإرجائية التي خرجت جعله مرجئ، دمروا الرجل. ليه؟ لأنه فهم كلامه بطريقة معينة، ما أخذ كلامه من كل طرقه. والبعض جعله على عقيدة الخوارج، والبعض يعني جعله يعني اللي قضية لا يعذر بالجهل أو ما شابه ذلك، وأوصله إلى ما هو أسوأ من ذلك، والبعض جعله ما بين الطرفين. لماذا؟ لأنه ما في حسن جمع وقراءة صحيحة نافعة لكلام الرجل. وهذا حتى يحصل معنا اليوم في التعامل سواء مع من يوافقنا أو مع من يخالفنا، نحن نستعجل للأسف في تشكيل الرؤى، ونستعجل في تشكيل التصورات، خاصة لما تكون في أثناء معاركة والهدف كسر العظام مش الهدف الديانة. سريعا خلص الكلام سريع، يلا خذ حط ضع، ايوه جاوب رد، انت وين رايح؟ هي ليست معركه، هي موضوع ديانه، ونريد جميعا الوصول الى الحق في هذا الميدان. فانت نفسك زي ما تفضلتوا، انا متوقع كثير من الناس بمجرد مقطع واحد سيظنك انه انت لا ترى انه في بدعه وسنه، وانه الخلاف بين اهل الحديث والاشاعره خلاف سائغ، وهو ليس خلاف سائغ، وانك لا تبدع بعض الاشخاص وانا ابدعهم. لكن النقطه اللي هي لب الحديث، وهو أنه يصبح شغلك الشاغل هذا الموضوع وتربيتك المبتدئين على هذا، اللي هي أصلاً كل مدار الحديث حولها وضعت على الرف، وأصبح النظر والتحليل في أبعاد الكلام وزوايا الأخرى. هنا بنشأ الخطأ. لا، مو أنت لازم تفهم إنه هذا الكلام هو يتجه بسياق معين. أي تصور آخر إنه إيش نظرته للفرق المبتدعة، إيش نظرته لفلان بعينه، هذا ما قاله، ما صرح به. إذا من أين آخذه؟ من أين آخذه؟ من كلام آخر. بدي أروح أنظر إما في مكان آخر أو أرسل له، إذن ما رأيك في هذا؟ وما حكم كذا؟ وما في كذا؟ حتى أنا أشكل تصور صحيح، ولا أستعجل في تشكل التصور من خلال مقطع أو من خلال ساعة. أنت متخيل من خلال ساعة واحدة بدك تقيم إنسان في كل أفكاره ومعتقداته؟ وين حصلت هذه؟ العلماء قديما يجلس سنوات حتى يستطيع أن يفهم شخصية ما ويتشربها. أنت من خلال ساعة، أو أحيانا البعض من خلال مقطع ربع ساعة أصلا، يعني ساعة أنا أصلا لأني بطول، البعض من خلال ربع ساعة خلاص بكون حكم على الشخص وعرف كل أفكاره وما عرف شيء، لكن هو مستعجل. وهذه طبيعة السوشيال ميديا اللي خلتنا نستعجل ونظلم الآخرين. كان عندك تعليق سريع؟ تفضل، بس أعطي المايك سريع، أعطي محمد خاص بعدين نرجع هنا سريعا. خلاص خلاص شيخ أحكي. بسم الله. بسم الله. الله يجزيكم الخير شيخ. أولا مبارك الله فيكم. يعني يخطر في بالي أمران، يعني الأمر الأول إنه الإنسان قد لا يميز ما هو الأصل عند الشيخ وما هو الفرع. نعم. فعلى سبيل المثال من المسائل التي نحن نتكلم بها. نعم. لكن ليست هي الأولى، ليست هي الأولى. نعم. لكن نتكلم عنها ولا نغض عنها الطرف. نعم. فهذا أمر. تمام. الأمر الثاني، اللهم صل على محمد الصلاة والسلام. ونسيته سبحان الله. خلاص طيب، إذا فرصة أخرى إن شاء الله. أعطي المايك للشيخ. الشيخ فيش مايك ثاني هنا يكون سريع قريب منا؟ طيب أوصل المايك، أوصل المايك لحد هناك مساحة مسافة مش هم. طيب شيخنا الله يحفظكم، أحيانا الجرأة من نعم. طلب يعني طلبة العلم المبتدئين، يعني أنا كنت سمعت من بعض الإخوة نعم الحكم على شخص كما تفضلت في ربع ساعة يقول هذا ترى ضعيف العقيدة. نعم. يعني مباشرة أول يعني عنده من الجرأة في تقييم الأشخاص أو المشايخ والعلماء، هو هذا ضعيف العقيدة، فلان ضعيف في كذا، فلان ما عندهش أصول، فلان كذا. أحسنت. نعم. هذه العجلة، إحنا فقط بدنا نحذر من العجلة، لا تستعجل. يعني نرجع نقول يا شباب، ما نطمحه منكم شباب هادئ، شباب متزن، شباب غير مستعجل في تشكيل الآراء والتصورات والحكم على الناس. لا تستهن في إطلاق الكلمات هكذا مبعثرة في حياتك، اشتغل بما ينفعك. نرجع لقضية سمات الشخصية العلمية، أعمال القلوب، تقوى الله سبحانه وتعالى، الحرص على ما ينفع. كل كلمة أو تقييم ما بخدمك وما بخدم أحد احفظه في جوفك، احفظه في جوفك. أنت إيش علاقتك؟ ماذا سيقربني عند الله سبحانه وتعالى؟ فهذه أنا حقيقة قاعدة مهمة، قضية لا تستعجل في الحكم على، اسمع كلامه كامل بعدين نزل تعليقاتك عليه وانزل فيه وفي ساحته. طبعا هنا يعني فقط على الهامش استطراد في باب هذا الموضوع، أريد أن أنبه لقضية، وهو أنني لا أحل شخص أن يستعمل مثل هذه المقاطع أيضا لأذية الطرف الآخر. إيش يعني؟ يعني بعض الناس، الشيخ بتكلم كان بكلام عام، يأخذ رد الشيخ على فلان الفلاني بعينه، هذه ما هي ديانة. أو إسقاط الشيخ لفلان الفلاني، هذه ما هي ديانة، لأنه نحن لم نتكلم عن أشخاص كأسماء أشخاص، لا أستجلبها أبدا في خطاباتي، مش مقصدي. طبعا الأشخاص في الساحة العلمية، أما إنسان ملحد ليبرالي كذا ما عنديش مشكلة فيه، لكن أقصد أشخاص علميين في خلافات تحاول أن تهذب لسانك. فشوف، إحنا كنا نتكلم عن أنه لا يجوز أن تستعجل في إنزال حكم التكفير أو التبديع حتى تتأكد من إيش؟ من توفر الشروط وانتفاء الموانع، تذكر هاي القاعدة؟ ومن الديانة أيضا، حتى تكون أنت مضطرد في قواعدك، مضطرد أنه لا تستعجل في القول أنه فلان عنده غلو في التكفير حتى تتأكد من الشروط وانتفاء الموانع. مش احنا بدنا نكون مضطردين؟ اما انت مع جماعه معينه يعني تقول لهم احذروا من الغلو في التبديع والغلو في التكفير، وعلى اخوانك المخالفين لك تستعجل في اتهامه انه على عقيده الخوارج، او تستعجل في اتهامه انه عنده غلو في التكفير، قد يكون هو مش فاهم المساله، عادي متصور، زي ما انت اتهمته انه انت مش فاهم مسائل في التبديع، قد يكون هو مش يعني مش فاهم بعض المسائل المتعلقه بالتكفير، يعني هكذا الدنيا. فالإنسان إخواني يتقي الله في التعامل مع حتى المخالفين أو إخواننا. وأحياناً شوفوا شباب، أنت هدفك في النهاية تصلح المسلمين ولا هدفك مناكفة؟ برجع لك، في ناس هدفهم في السوشيال ميديا المناكفة، الرد على فلان من أجل إسقاط فلان، وفي إنسان إن شاء الله نحسبكم على خير هدفه أن نجمع كلمة المسلمين على الخير. إذا بدك تجمع كلمة المسلمين على الخير ورأيت أخلاقته في بعض المسائل الشرعية، الرفق مطلوب، إن الله يحب الرفقة في الأمر كله. لما أنت تعطيه الاسم هذا، أنت تعطيه لقبه اللي مشهور الآن بينهم، أو أنت فلان الفلاني، أو أنت صفتك كذا، أو أنت من الغلاة، أنت منعته أن يستفيد من الخير. لأن الإنسان إذا أعطي له الحق أو الصواب في ثوب منفر له سيزداد شراسة ويزداد عنادا. لما تقول له تعال يا غالي في التكفير، تعال، أقول لك أقول لك مش سامح كل كلامك على أني إيش ما قيمة هذا الكلام الذي ذكرته. فأخواني عائشة رضي الله عنها مش دخل اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام، فإيش قالوا؟ السام عليك. فقالت عائشة وعليكم السام واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله يحب الرفقة في الأمر كله. إحنا أخوانا في الساحة الإسلامية عيب إن نكون في معاركات وإنه كسر عظام. مين اللي كسر عظم مين؟ مين اللي أثبت جماعة مين؟ جماعة فلان ولا فلان؟ هذا عيب لأمة تبحث عن حضارة وعزة وتمكين، إنه أنت حتى وتنكر على مخالفك يجب أن تكون عندك رحمة بالمخالف. هكذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تعلمنا من الصحابة والتابعين والسلف، وهكذا علمنا ابن تيمية. فهو يكون في قمة مجالدته مع الأشاعرة، لكن لما يأتي وقت الفعل والواقع رحيم، يتفقد أحوالهم. شيخ الإسلام ابن تيمية جاءه ابن القيم فقال له يا شيخ ترى فلان فلان الأشعري الذي كان يعاديك هلك اليوم. ابن القيم جاء إيش بدي يبشر شيخ الإسلام، قال له أنت مسرور يعني بذلك؟ يعني خذ معنا الكلام. فقام شيخ الإسلام مغضبا من مجلسه وذهب إلى بيت ذلك الرجل وعز أهله وقال لهم أنا مثل والدكم وأنا أقوم بشأنكم وأي شيء تحتاجونه. شوف الأخلاق، يعني أنا وإياك في مناطق الجدال هذا شيء، لكن الأخلاق العلمية يجب أن تكون حاضرة. أنا ليس هدفي أن أكسر عظم إنسان، أنا هدفي أن أصلح نفسي وأصلح إخواني. وبالتالي لما تأخذ مقطع من كلام شيخ أو من كلام مربي أو من كلام، لا تستعمل ولا تضع العناوين المستفزة للطرف الآخر، عيب. وليس هذا من منهج العلماء المحققين، بالعكس. والله نصيحة من فلان لفلان خلاص خلصت، والله تنبيه على مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، لابد أنك تأتي بكلام جارح يستفز الطرف الآخر ويمنع من قبول الحق. يا أخي خلّه يقبل الحق. طب لا الشيخ بس هو عنده غلو في كذا. يا أخي لو عنده غلو، أولا بدك تتأكد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، لأنه هاي كما أنت بدك إياه هو يطبقها على العلماء وكذا، أنت بدك تطبقها عليه. أما فقط أنت بتطبق على جماعتك أو على طريقتك ولا تطبق على المخالفين، إذا أنت صاحب هوى. حتى لو أنت كنت بتدافع عن الحق بشكل من الأشكال، أنت عندك هوى، لأنه أنت بتطبق القواعد على نفسك بس مش مستعد تطبقها على المخالفين لك، وهذه قلة ديانة. أيضا لو فعلا كان عنده غلو، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك الرفق ويعلمك حسن الكلام ويعلمك حسن الظن ويعلمك كيف تخاطب أخوك المسلم اللي بدك تعدل له بألفاظ تتودد وتتحبب. والله يا أخي لو تركنا هذه الأمور، والله يا أخي لو اشتغلنا بما ينفعنا. نعم أحيانا لما يكون المرض استفحل يحتاج إلى علاج قاسي، لكن أنت لما تكون مخطئ خطأ كبير ويجي أبوك يقسو عليك، إيش قصد والدك؟ إنه يكسر عظمك؟ لما انت تكون شاب صغير هكذا وكنت تخطئ اخطاء دسم شوي، ويجي الاب كتفك كم تشفيك على اليمين وشمال جبريل ويسمعك كلام قاسي ويعلي صوته عليك، ايش تتوقع؟ بتقول ابوي اكيد من الفرقه الاخرى؟ لا مش فرقه اخرى، ابوك بيحبك وبنصحك، ومشان انه هو محترق عليك وما بده اياك تخطا شوي صعب اللهجه عليك لانه خطاك كبير. لما يكون الخطا كبير ويستفحل يحتاج شويه معالجه حاده من أجلهم هم كما من أجلنا نحن، من أجل السفينة كاملة سفينة الإسلام. فبشوية بتقصوا عليه حتى هو يصحصح، بس مش معنى هذا الكلام إني أنا أصير أتناقل هذا الكلام بطريقة تكسر الطرف الآخر وكأنني أريد أن أذله وضع خشمه في الأرض وهذول المشايخ. هذا عيب إخواني، وهكذا نزرع الفتنة أكثر وأكثر. يعني إذا هو أخطأ في غلوه في التبديع أو في غلوه في التكفير، أنت ممكن يكون إثم خطأك في النصيحة والتوجيه أكبر من إثم خطأه عند الله، ترى لا تفكر. يعني هو قد يكون معذور عند الله، يعني هذا ما بلغه أمره ماشي، يعني قد يكون قصر في بعض الأمور لكن الله عذره لشيء اطلع عليه في قلبه مش شغلتي. لكن أنت طريقتك في إيصال الحق له وأذيتك النفسية لأخوك المسلم وقصدك أنك تكسر عظمه في النصيحة يكون إثمها عند الله أكثر من ماذا؟ من إثم ذاك الشخص. فهذا التوازن إخواني مطلوب الله. أنا لا أحب أبدا قضية المتناظرات والمتصارعات في الساحة الإسلامية. أنت تنقد فكرة ونقدها كفكرة، أما الأشخاص نفسهم دعك من النقد اللاذع والدخول فيهم ونواياهم وأشخاصهم، تكلم عن نقد التصرفات لهؤلاء الأشخاص، أما هم قد يكون معذور عند الله، وتكون منصف في التعامل معه كما أنك تريد منه أن يكون منصف في التعامل معك ومع أفكارك. هذه الروح السمحة وبروح العدالة والإنصاف مع المخالفين تجتمع الكلمة ويلتئم الصف. أما ما دمنا نتعامل بطريقة مين طحن من ومن كسر من، سنبقى نحن هكذا حمقى، عدونا يتغافلنا ويسر علينا، يلا هي الشيخ هذا طحن فلان، يلا هم نستنى الرد من هناك الجهة حتى يقصف هاي الجبهة، ثم أنت تنتظر هذه الجبهة ترد على تلك الجبهة. وللأسف المعلقون على القناة السوشيال ميديا يلقمونها حطبا ونارا، هؤلاء جهال. هذا الذي يلقم الحطب والنار في التعليقات جاهل، لا يعرف مصلحة الإسلام ولا أولويات الخطاب الشرعي ولا كيف تقدم النصيحة للمسلمين. فاحذر أن تكون من هؤلاء، والله في حق تحسن إيصال الحق لمخالفك، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا أطيل هذه الجزئية أكثر من ذلك. القاعدة السادسة أيها الكرام من قواعد قراءة المقروء ما هي؟ قال عليك أن تتقن الفرق بين المعاني الشرعية والمعاني العرفية وبين الحقيقة والمجاز لئلا تخلط في الفهم. يعني لما تقرأ في القرآن أو في السنة أو في كلام العلماء بدك تتأكد هل هاي اللفظة استعملها القرآن أو الحديث أو العالم بناء على معناها الشرعي ولا بناء على معناها العرفي. كلمة الصلاة في الشريعة شو معناها؟ الصلاة لا في الشريعة هي الأفعال المعروفة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، لكن الصلاة في المعنى اللغوي معناها الدعاء وأصله العطف أصلا يعني، لكن قالوا الدعاء. طب فأنا لما يأتي كلمة الصلاة في حديث نبوي ما المراد بالصلاة؟ هذا المراد بمعناها الشرعي ولا معناها اللغوي؟ طبعا الأصل إذا كنت أنت في ميدان شرعي تحملها على المعنى الشرعي، إلا إذا جاءت قرينة ما هو تدل على أنه أطلق اللغوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الطعام توضأ. إيش معنى توضأ؟ اختلف شراح الحديث، البعض قال توضأ الوضوء له معنى شرعي اللي منعرفه غسل الوجه اليدين، وفي الوضوء له معنى لغوي اللي هو تنظيف اليدين أو غسل اليدين. فبيصير خلاف بين العلماء بسبب هذا، هل قصد القرآن أو الحديث أو المصنف بهاي العبارة معناها الشرعي ولا معناها العرفي؟ طبعا هذا طبعا بتوقف أنه أنت سابقا تعرف أن هذه الكلمة لها مدلول في الشريعة ولها مدلول في العرف، ثم بعد ذلك بتحاول تفهم ما المقصود بها هنا. وشوف هاي التفاصيل الدقيقة احنا ما ندرسها في أصول الفقه، بس إذا هي مش موجودة عندك بعد في قاموسك المعرفي ستبقى قراءتك للكتب القديمة صعب شوي، لأنه أنت الأمور عندك داخلة ببعضها. كذلك معرفة الحقيقة والمجاز، وبتعرف الحقيقة والمجاز، هل هنا أطلق الأسد على معناها الحقيقي ولا على معناها المجازي الرجل الشجاع؟ فمعرفتك للحقيقة والمجاز واستعمالات الألفاظ هذا جزء كبير من فهمك للكتب الأوائل. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الصحابة قد اجتمعوا على صلاة التراويح ماذا قال؟ نعمة البدعة هذه. طب النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال في البدعة؟ قال وكل بدعة ضلالة. طب كيف عمر بن الخطاب الخليفة الثاني يقول نعمة البدعة هذه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة؟ هنا بيجي توظيفك لها فهمك لدلالات الألفاظ. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل مفهوم البدعة بالمعنى الشرعي وهو ما أحدث على خلاف الدين، وأما عمر لما قال نعمة البدعة لم يقصد بالمعنى الشرعي وإنما قصد بالبدعة المعنى الجديد، وليست الجدة التي ليس لها أصل في الشرع، لا الجدة التي هو تجديد لما ترك. النبي صلى الله عليه وسلم أقام التراويح مع الصحابة أيام ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، فلما جاء عمر أحيا هذا الأمر لما رأى زوال العلة وهي موت النبي عليه الصلاة والسلام. إحياؤه لهذا الأمر سماه ماذا؟ بدعة بالمعنى اللغوي، فهو ليست بدعة بمعنى شيء جديد ليس له أصل في الشرع، بل هو استحداث لما له أصل في الشرع ولكن مات أو منع بسبب شيء معين ثم زالت علة المنع. ففهمك أنه عمر استعمل البدعة بالمعنى اللغوي والحديث يتكلم عن البدعة بالمعنى الشرعي أساس في الفهم، لأنه بعض الناس استنبط من حديث نعمة البدعات هذه، شوف إساءة الفهم كيف تولد خلل في العقيدة. بعض الناس قال إذن البدعة منها ما هو حسنة ومنها ما هو سيئة، من وين أخذ هذا إنه في بدعة ممتازة؟ قال عمر، قال نعمة البدعة هذه. إذن شوف الفهم الخاطئ كم هو كارثة، إنه جعل إنسان يعتقد إنه ممكن أنا أحدث بدعة في الإسلام وتكون حسنة ومقبولة، ما عنده مشكلة. طبعا أنا ما راح أناقش تقسيمات القرافي والشاطبي والعز للبدعة وأنواعها، هذا سياق يعني طويل، لكن أنا بس أعطيك إنه الفهم الخاطئ يورث كارثة. وشوف هاي مسألة واحدة لسه، فما بالك بالمسائل الكثيرة اللي الطالب لا هو عارف شو يعني حقيقة ولا شو يعني مجاز ولا إيش يعني معنى حقيقي شرعي ولا إيش يعني معنى عرفي. هذه كلها أدوات بدك تأخذها، من أين سأأخذها؟ مثلا هاي أصول الفقه بعلمك هذه الأمور. القاعدة السابعة والأخيرة في هذا الميدان إيش قلنا؟ لا تقرأ الكتاب وأنت تبحث عن شيء يوافق رأيا تتبناه، بل عليك الاتسام بالموضوعية. وهي خطيرة جدا القاعدة. إيش يعني؟ بعض الناس إخواني بتبنى رأي معين، بعدين بيروح بفتش في كتب ابن تيمية عن هيك أي سطر يوافق رأيه. يعني هنا إحنا بنسميك أنت لست موضوعي في القراءة. الأصل أنا لما أقرأ لإنسان معين هل أبحث عن شيء في كلامه يوافق رأيي، ولا أنا بدي أتوصل لرأيه هو بغض النظر وافق رأيي ولا لا. أنا هدفي لما أقرأ كلام المصنفين أن أعرف آراءهم هم. وأما الإنسان اللي ما عنده تقوى الله وعنده ضعف في الديانة، هو يبحث يعني هو خلص يعتقد مسبقا شيء ثم يبحث إيش اللي بنصر قولي. فبيجوا أحيانا زي ما صارت قضية الترحم على المشركين، تعرف لما ثارت القضية قبل سنوات الترحم على النصارى الذين يموتون. الآن تستغرب من بعض العلماء المشايخ، يعني المشايخ المشهورين ممن نصروا رأي جواز الترحم على النصراني أو اليهود الميت، إنه ما وجد رأيا إلا في كتاب واحد لبعض واحد من متأخري الشافعية. يعني هو أصلا في الوضع الطبيعي بجوز بيعرفوش، راح فتش فتش لف في كل الكتب الإسلامية. هنا انت بتعرف انه انت طب تركت كتب الغزالي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم كلها ما وجدت فيها شيء ينصرك. لا ما كفاني، لسه بدي اجد، لعلي اجد كتاب فيه نصرة لقولي. اذا هون انا باخذ تصور عنك ايش هو، انه انت مش بتبحث عن رأي العلماء، انت عم تبحث بس عن اي عالم، اي عالم هيك له كلام يوافق قولي. اذا انت ضعيف الديانة حتى لو كنت تحمل شعار العلم. اخواني احنا مش هدفنا في اي مسألة نبحثها إنه أنا أكون أخذت تصور مسبق خلاص وجزمت المسألة مسبقا بعدين بدي أبدأ أبحث عما ينصرها. لا، أنت ما بتتبنى أصلا آراء حتى تقرأ وتنظر وتوسع النظر ثم تعرف أقوال العلماء. أما تأتيني لواحد من متأخري متأخري الشافعية وجدت نص له هكذا يعني يوافق رأيك، وأنت في العادة الطبيعية أصلا بجوز ما تعرفش كتابه ولا من هو، ثم تركت كل الكثرة الكاثرة من العلماء الأبرار الكبار اللي بيّنوا حكم هاي المسألة بعينها. طبعا إيش هدفه في النهاية؟ قولك ها المسألة خلافية. يا أخي أنت أجيت لي لقول في كتاب من بين مئات الآلاف من الكتب، اعتبروا شذ هذا الرجل، اعتبروا أخطأ. بس هنا أنت بتميز مين الشيخ اللي يبحث عن الحق لأنه الحق ما عنده تصورات مسبقة يريد أن يفرضها، ومن الذي يبحث عن شيء يوافق هواه في بطون هذه الكتب. فكن موضوعيا في القراءة. أنا هدفي أعرف رأيك أنت ككاتب، مش هدفي أبحث عن شيء يوافق رأيي. قد أختلف أنا وياك ما هي مشكلة، لكن أتق الله عز وجل. طيب هذا بالنسبة لقراءة الكتب. طيب بالنسبة للمسموع، قضية سماع المحاضرات، ما هي القواعد حتى أفهم من المشايخ أو من المحاضرات الصوتية أو الوجاهية التي أحضرها؟ أول قاعدة للفهم الجيد من المشايخ ومن المحاضرات هي أن تطبق الإنصات لكلامه، ليس الاستماع، الإنصات. في فرق بين الاستماع والإنصات؟ نعم، الإنصات درجة أعلى من الاستماع. الاستماع إني أنا جالس في هالمجلس مع المشايخ والشباب بسمع شو بيحكي هالشيخ بس مش معطيه كامل التركيز. الإنصات هو تركيز كامل تعطيه للشيخ أثناء حديثه حتى تعرف ماذا يقصد ومرامي الكلام. وإحنا مشكلتنا عادة في المستمعين اللي هم يأخذ بسمع مني مثلا نص المحاضرة ونص المحاضرة على تليفون أو سرحان، فبيطلع من المحاضرة بنص تصور ربع تصور، بل بالعكس ينسب إلي قول أنا لم أقل لكنه ناشئ أنه سمع الكلمة في نصها تمام؟ مش سمع الجملة من أولها، فنشأ عنده تصور خاطئ عن كلامي ونقله خطأ. فالإنسان الذي يبحث عن فهم صحيح في أثناء سماعي المحاضرات أو حضوري لها لابد أن يتسم بماذا؟ بالإنصات، وهي درجة أعلى من الاستماع. لذلك ربنا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما اكتفى بالاستماع، بدك إنصات حتى تفهم لب القرآن. القاعدة الثانية في سماع المحاضرات، لا تحكم على الكلام من خلال تصوراتك المسبقة، وهذه تشبه القاعدة السابعة اللي أخذناها قبل شوي، وهذا المثال طبقنا عليه. ما تحكم على فلان من خلال مقطع ساعة أو تلت ساعة، بدك تحكم عليه، تحكم من خلال ماذا؟ سماعك لكل كلامه. أو نعم هذا كلام، لا تحكم على الكلام من خلال تصوراتك المسبقة، ولا تستعجل في بناء آراء شخصية حول شيخ أو حول آرائه أو حول أشياء حتى تكون متيقن تماما أنك جمعت كلامه من مختلف طرقه، خاصة في المرحلة الأولى من النشأة العلمية قبل أن تكثر من سماع كلام أهل العلم. فعليك إذن أيضا كما هناك موضوعية في قراءة الكتب، هناك موضوعية في سماع كلام المشايخ. القاعدة الثالثة والأخيرة هنا، احرص على استيضاح كل ما تستشكله أول بأول، ولا تستحي من سؤال المعلم. كثير من الشباب عندهم مشكلة في سماع المحاضرات إنه هو يستحي من السؤال، ما بنفع. أي شيخ أو معلم أنت بتحضر عنده لازم تسأل، بس طبعا شوي شوي يا شباب، لازم تسأل، تضع السؤال هنا أو على الصفحة الأولى وتسجله، فإذا وجدت الوقت المناسب والآلية المناسبة تسأل، لأنه كما قال العلماء ضاع العلم بين الكبر والحياء. العلم وين بيضيع علمك؟ إما أنت متكبر ما بدك تسأل، أو عندك حياء زائد، حياء زائد إنك لا تسأل سؤاله. وسيأتي معنا في مهارة من المهارات اسمها مهارة السؤال، كيف أسأل؟ السؤال مهارة بحد ذاته، بده درس ومحاضرة كاملة. لكن هذه الفكرة، إنه لا يجوز أن تسمع محاضرة وجاهية أو أونلاين ولا يحدث ذلك عندك أسئلة. لذلك قالوا الاستشكال نصف العلم. أنا طالب بجلس معاي دورة كاملة ما عنده ولا سؤال، أنت ما تفكر إنه هذا إشي مميز فيك، هذه مشكلة إنك ما عندك سؤال. ليه؟ لأن هذا يدل إنك أنت عم تسمع كلامي، وكلامي لا يثير في ذهنك استشكالات. ما في إنسان كلامه مسطرة، لابد كلامي يثير عندك استشكالات ذهنية وتبدأ تسأل عنها وتحاور حتى تصل إلى المعرفة. ولذلك ابن عباس لما سئل كيف نلت العلم ماذا قال؟ بلسان سؤول وعقل و... أو إيش قال؟ بقلب عقول ولسان سؤول. يعني ابن عباس طبعه كل آية كان يروح يسأل كبار الصحابة عنها، إيش سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها، ماذا قال، ويسجل. اللسان السؤول الذي يسأل ويستشكل ويسأل ويستشكل، هذا بفهم كلام الشيخ ويفهم مرامه ومقاصده من كلامه. أما الإنسان فقط إنصات سماع لكن ما في أسئلة، معناته أنا بخاف، بخاف أنه يكون فقط حاضر جسدا لكنه ليس حاضر معي لا عقلا ولا فكرا ولا روحا. فهذه القاعدة الثالثة والأخيرة في مهارة سماع الدروس والمحاضرات. سننتقل الآن إن شاء الله إلى المهارة الثانية، وهي مهارة ليست بعيدة عن مهارة الفهم والتحليل، فيها بعض الروابط من جهة موضوع القراءة، بس هون إحنا تكلمنا عن فهم المقروء، صح؟ في هاي المهارة إحنا تكلمنا كيف أفهم مقروءا، هون إن شاء الله في المهارة الثالثة لا، سنتكلم عن القراءة كفن مستقل. ما هي القراءة؟ ما الأهداف من القراءة؟ ليش أنا بدي أقرأ؟ ما هي أنواع القراءة؟ طيب والكتب، ما هذا الكتاب، ما الذي يلائمه من أشكال القراءات؟ ونحو ذلك من الأسئلة المعرفية اللي مهم جدا تجيب عنها في هذه المرحلة. أول آية نزلت في القرآن ما هي أيها الكرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. يعني لما نتكلم عن القراءة إحنا ما بنتكلم عن ترف أو شيء هكذا يعني على ضفاف الحياة، إحنا بنتكلم أول كلمة إلهية نزلت على الأرض، أنت متخيل؟ طبعا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أقصد، أول كلمة وصلت إلى الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة إيش؟ اقرأ. إذن نحن لا نتكلم عن اختيار، نتكلم عن إلزام. الله يأمرنا بالقراءة فسمعا وطاعة، ويجب علي أن أفهم ما هي القراءة وما تشكلاتها وأنواعها وأنماطها حتى ألتزم بهذا الأمر الإلهي، اقرأ. لكن شوف الآية إيش قالت، اقرأ باسم ربك، لأن المسلم عندما يقرأ لا يعتمد على قواه، وإنما يستعين بالله سبحانه أن يرزقه الفهم للمقروء. لذلك هذا الفرق بيننا وبين الفلسفة، كأنه هذه الآية نزلت تعلن انطلاق التاريخ جديد لقراءة الكون. الفلاسفة الأقدمون كانوا يقرؤون، لكن يقرؤون بعقولهم وأهوائهم، فلذلك تجدهم يختلفون في أصل نشأة الكون. فشخص يعطيك أن نشأة الكون من الماء، والشخص آخر يقول لك لا، نشأ الكون من النار، وذاك يقول نشأ الكون من الهواء، والبعض يقول نشأ الكون من الحركة. كل واحد يعطيك رأي في نشأة الكون وأصل الوجود، لأنهم لا يقرؤون باسم ربك الذي خلق. نحن أمة الإسلام نتميز أن قراءتنا تنطلق من الوحي، وتنطلق أننا نتصل بالله سبحانه وتعالى. عندنا كتاب وسنة، وقراءتنا وفهمنا وعقلنا تبع للوحي الإلهي، تبع للوحي الإلهي. لذلك الله قال اقرأ باسم ربك، مش اقرأ نقطة، لا، اقرأ باسم ربك، وأنت مستعين بالله، ملتجئ إلى وحيه، معترف بأنه مركز الوجود ومنطلقه هو ربنا سبحانه وتعالى. عندئذ تكون القراءة موجهة ومنتجة وفعالة في بناء المعرفة. وأما القراءة التي ليست مبنية على المعرفة بالإله وليست منطلقة من عند الله عز وجل من الوحي، فهي قراءة ستكون متبعثرة، فهم في أمر مريج. تذكر هذه الآية المضطربة، قراءة ليست هادئة متزنة. طيب، نبدأ الآن أيها الكرام، ندرج رويدا رويدا في معاني هذه المهارة. ما طبعا وضعت تمهيد، وجيد أن تقرأوا هذا التمهيد. قلنا فيه القراءة مفهوم شامل لممارسات بدنية وعقلية ونفسية. شوف هذا الكلام الدقيق. القراءة إذن هي مش مجهود عيني بس، مش مجهود لسان. القراءة تتشارك فيها ثلاثة عناصر فيك: البدن من خلال عينك بتمر على النص ولسانك بتكلم، وعقلك ومشاعرك وأحاسيسك أيضا بدها تتدخل. فالقراءة عملية متكاملة يشترك فيها البدن مع العقل مع النفس في تشكيل تصورك والمعرفة التي ستنتج انتهاء. فهي حوار هادئ بين الإنسان والكتاب، كأنني عندما أقرأ كتاب وأقرأ عقل المصنف، لأن الكتاب هو يمثل عقل الكاتب، أليس كذلك؟ فأنا في حوار هادئ مع كاتب من القرن الثاني أو القرن الثالث أو القرن الرابع، أنا وياه عم نتناقش. لذلك كان كثير من العلماء إذا جاءه ضيوف يقول والله يسامحوني عنده ضيوف سأجلس معهم، يقولون وين ضيوفك؟ قال خلص عنده ضيوف سأجلس معهم. فهو ماذا يقصد بضيوفه؟ المصنفات العلمية التي عنده في المكتبة. يعتبر حاله أنه لما يجلس مع كتاب كأنه يجلس مع ضيف وشيخ وعم يتعلم منه، لكنها طبعا حالة مجازية روحانية. فهذا كيف كانوا ينظرون للقراءة، أنه أنا لما أجلس مع كتاب كأنه في شخص جالس أمامي وإحنا وياه عم نتحاور ونبني المعرفة مع بعضنا البعض. طيب، إذن فهي حوار هادئ بين الإنسان والكتاب، ونتاج وتشكيل لإبداع جديد، وتذكر لعلوم ومتع ذهنية سابقة. يعني القراءة إلى فوائد كثيرة وسنأتي إليها بالتفصيل. فالقراءة أول شيء حوار مع صاحب الكتاب، ثانيا القراءة إنتاج لمعرفة، لأن أنا لما أقرأ وأستفيد من كتاب سأولد وأنتج معرفة جديدة. كذلك القراءة تذكر لمعلومات قديمة، ربما أقرأ كتاب أنا ما أنتجت معرفة جديدة لكني تذكرت معلومات سابقة كنت نسيتها. كذلك القراءة متعة، يعني من أهداف القراءة يا أخي المتعة. أحيانا بقرأ قصص، بتقرأ أحداث تستمتع بها، مش ضروري دائما القراءة تولد، قد أستمتع وأستلذ بقراءة شيء في التاريخ أو ما شابه ذلك. إذن وهي رحلة ذهنية لتأويل الحرف ونقله، تأويل يعني تفسير، لتأويل الحرف ونقله إلى صورة متخيلة. فأنت بتنقل الكلمة من كونها كلمة في كتاب لتصبح في مخيلتك، تبدأ تفكر وتحلق بها في مساقاتها المعرفية. وليست هي فقط تلاوة للألفاظ أو فقط هي معرفة جديدة، إذن هي أمور متراكبة. طيب، دعوني الفقرة الثانية أتركها لكم، دعوني أدخل في تعريف مهارة القراءة. قلنا مهارة القراءة هي عملية معرفية تستند على تفكيك رموز. هذه الرموز إيش احنا بنسميها في حياتنا؟ حروف وكلمات، للوصول إلى معنى أو لتكوين معنى. إذن هذه القراءة عملية معرفية. شو يعني أقرأ؟ إيش معنى أنت بتقرأ؟ لو سألتك إيش معنى أنه أنت عم تقرأ؟ إذن أنت تمر على أحرف وكلمات تحاول أن تحللها لتصل من خلالها إلى المعاني التي يقصدها المتكلم. لذلك من أعظم النعم على جنس البشري نعمة الكلام واللغة، لأن اللغة هي وسيلة لنقل المعارف. يعني أحمد بن حنبل كيف نقل لنا مذهبه؟ كيف أنا بدي أعرف المعاني التي في عقل أحمد بن حنبل؟ لما تكلم، لما أصبحت أقرأ كلامه، كلامه يخبرني عن معانيه التي في ذهنه. كذلك الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. فالقراءة هي تفكيك لمعاني الألفاظ حتى أصل إلى المعاني الموجودة في عقل أحمد أو عقل الشافعي أو عقل ابن تيمية أو عقل الغزالي أو عقل ابن حزم أو عقل فلان وفلان، أليس كذلك؟ طيب، إذن هي عملية معرفية تستند على تفكيك رموز تسمى حروفا لتكوين معنى والوصول إلى مرحلة الفهم والإدراك، بحيث توصل القارئ إلى إدراك النص المكتوب وفهمه واستيعاب محتوياته. تمام؟ وشوف أنت لو اكتفيت بالسطر الأول بكفي. لو قلنا خلص هي عملية معرفية تستند على تفكيك رموز تسمى حروفا لتكوين معنى، يعني أنت خلص حصرت ما المراد بالقراءة. طبعا لتكوين معنى ليس مراد بالمعنى فقط أن أفهم مراد المتكلم، لا، أنا أكون أفهم المعنى الذي أراده وأبني معرفة جديدة وما نحو ذلك من الأمور التي ذكرناها. طب إيش أهمية القراءة؟ هذا هو المبحث الثاني الذي سنقرأ. ما أهمية أن أكون إنسان قارئ؟ الحقيقة القراءة لها فوائد عظيمة جدا على الروح والعقل والفكر والحياة، نعمة عظيمة أن يرزقك الله حب القراءة والمطالعة. فدعونا سريعا نمر على أفكار في أهمية القراءة. أولا، نحن قلنا أن القراءة امتثال لأمر شرعي وتوجيه رباني للإنسان، لما قال ربنا سبحانه اقرأ باسم ربك، وهذه أول أهمية للقراءة، إنها إيش؟ امتثال لشرع الله. شوف هاي الفكرة، إنه أنت شو أهمية القراءة؟ قبل ما تقول لي أهميتها أنا بتنشط العقل ولا استنى شوي. أول أهمية لممارسة القراءة هو أنني أمتثل أمر ربي سبحانه وتعالى لما أمرني أن أقرأ وقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه أول مغنم وأول فائدة للقراءة. الفائدة الثانية، تعد القراءة من أفضل طرق إثراء المعجم اللغوي. شو معنى هذا الكلام؟ كثير من شبابنا طلاب العلم لما تقول له أخي الكريم يلا اليوم بدنا إياك تطلع تخطب جمعة، يقول لك يا شيخ أنا والله ما بعرف أحكي. طب يلا تعال أعطي درس، قل لي يا شيخ أنا ما بعرف، يعني ما عندي قدرة أن أوصل أفكاري إلى الشباب. ليه؟ لأنه عندك ضعف في المفردات اللغوية، ما عندك قدرة أن تكون جمل صحيحة متزامنة مع بعضها البعض ومتواصلة. ليش أنا عندي ضعف؟ ما عندي قدرة أن أخطب خطبة بدون إشكالات. ليش ما عندي قدرة على الانطلاق في الكلام والسحب؟ ليه؟ لأنه ما عندك مفردات لغوية وتراكيب لغوية كثيرة في دماغك. فتجد نفسك إذا أردت أن تخرج أمام الناس لا تحسن إلا الكلام العامي، لا تحسن إلا الكلام الإيه؟ إلى عام الدارج، لأن هذا اللي أنت بتستعمله. لكن أن تتكلم بلغة عربية جيدة قوية فيها التراكيب والمصطلحات الفخمة، أنت هذا لا تمتلكه. السبب أنت لا تقرأ. القراءة هي المغذي الأساس للمفردات والتراكيب داخل العقل البشري. كلما كنت قارئ جيد وتقرأ بتركيز أكثر وتكثر القراءة، أنت تدخل مفردات وتراكيب مفردات وتراكيب حتى تصبح بعد ذلك تخطب خطبة جمعة يا أخي تتكلم بكلام منطلق وبألفاظ أنت نفسك تستغرب من أين أتت. تقول يا أخي اليوم والله أعطيت درس أو خطبت خطبة جمعة تكلمت بكلمات أنا مش عارف من وين جبتها. أنا بقول لك من وين جبتها، أثناء قراءتك في الطريق دخلت هذه الكلمات إلى ذهنك فأصبحت أنت تتكلم بها، وإن كنت غير مدرك ما هو الكتاب الذي أخذت منه هذا اللفظ أو هذا التركيب، لكن أصبح ضمن معجمك اللغوي. فالقراءة مهمة جدا لمن يريد أن يشكل شخصية علمية تستطيع المحاورة، المناظرة، الكلام، البحث، الكلام أمام الناس، خطب الجمعة. إحنا لماذا نفتقد يوم تسمع خطب جمعة رديئة ركيكة؟ بتقول هذا إيش وضعه للخطيب؟ فتعرف أنه هذا الخطيب ربما آخر مرة قرأ كتاب قبل 10 سنوات، يعني فما عنده معجم لغوي يستطيع من خلاله أن يأتي بمفردات جديدة يستعملها في حواراته وكلامه. طيب، الفائدة الثالثة للقراءة وهي فائدة واضحة، زيادة العلوم وتراكمها. كما أن الحفظ هو جزء من بناء المعرفة لطالب العلم، كذلك القراءة هو جزء بارز في تشكيل المعارف وتكوين العلوم. أنت كيف ستصبح متقنا في المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي؟ بدك تقرأ. كيف ستصبح متقنا لمسائل العقيدة عند السلف؟ تحتاج أن تقرأ. كيف تعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحتاج أن تقرأ. كل هذه المعارف والعلوم إنما تبنى من خلال القراءة، مش كل شيء ستسمع من الشيخ. الشيخ سيتكلم معك 20% في حياتك العلمية، لكن 80% من معارفك أنت من ستحصلها من خلال القراءة. وليس من وظيفة الشيخ أصلاً عند العلماء أن يكثر القراءة، وظيفة الشيخ أن يعطيك المهارة ويكسبك الأدوات والطريقة التي تقرأ بها، ثم أنت من سيقرأ، أنت من سيقرأ. وكم من طالب سبق أستاذه، خلص أستاذي أعطاني المهارة وأنا طبقت أفضل منه وأصبحت أقرأ أكثر منه، ممكن. طيب، الفائدة الرابعة للقراءة، دور في اكتشاف معارف سابقة لأمم ماضية. القراءة تجعلك تقف على كما قلنا تجارب الأمم السابقة، التاريخ. يعني لو سألتك إيش حلقة الوصل بيننا وبين الدول الإسلامية التي عاشت، بيننا وبين الأمويين، إيش اللي ينقل لنا تراثهم ويجعلنا نقف على علومهم؟ العباسيين وقص عليها. القراءة هي التي نقلت لنا ماذا حصل في الأندلس، وإلا ما عرفنا شيئا. القراءة هي التي نقلت لنا الدولة الإسلامية التي كانت في الهند، والدول الإسلامية التي كانت في بلاد خراسان وما وراء النهر، ولولا القراءة لم نعرف شيئا من ذلك، وقص عليها. فالقراءة هي أيضا تنقل لنا تجارب الأمم، حتى عفوا الأمم الكافرة، حضارة الكسرى وحضارة الروم وحضارة بيزنطة وأثينا والفلاسفة، وكيف عرفنا أنه في شخص اسمه أرسطو وفي هناك شخص اسمه أفلاطون وفي ثغورس، إلا القراءة هي التي نقلت علومهم ومعارفهم حتى وصلت إلينا. طيب، إذن هي وصلة بين الأمم والحقب التاريخية. خامسا، للقراءة أثر كبير في تنمية المهارات العقلية. احنا تكلمنا عن مهارة الحفظ سابقا، وإيش عن المهارة تكلمنا عنها؟ الفهم والتحليل. أكثر وسيلة تنمي الحفظ وتنمي الفهم والتحليل القراءة، لأن القراءة مش قلنا هي تفاعل بين البدني والعقلي والنفس، هذا التفاعل بنشط قدراتك على التحليل أصلا. بتصير أنت لكثرة القراءة عقلك في حالة نشطة، لكثرة ما بتقرأ أنت دائما بتحلل بتحلل بتحلل بتحلل، هذا بحد ذاته سيطور قدراتك في التحليل ويصبح العقل في حالة نشطة ومستمرة، بخلاف اللي ما بيقرأ، هذا فعليا عضلاته الذهنية وحركات الأعصاب كلها ضعيفة ركيكة، فلذلك مستوى العلمي سيبقى ضعيف. النقطة السادسة، تمنح القراءة الحرية في اختيار المعلومة والتفكير وإعمال العقل في تحليلها، وبهذا تتميز القراءة عن وسائل الإعلام الحديثة. إيش الفرق بين القراءة وبين وسائل الإعلام؟ طيب أعطيك مثال أوضح، إيش الفرق بين إني أعطيك أنا محاضرة عن ابن تيمية وبين إنه أنت تقرأ لابن تيمية؟ معمر أحسنت، أنا لما أعطيك محاضرة عن ابن تيمية أنا بعطيك وجهة نظري عن ابن تيمية، فأنا فعليا عم بوجهك ذهنيا وإنت مش شاعر، لكن لما أنت نفسك تقرأ لابن تيمية أنت أصبحت حر في تشكيل آرائك وتصوراتك عن هذه الشخصية. واليوم الإعلام مضرب على هذا الوتر، وكثير من الشباب المبتدئ أيضا من مشاكلهم أنهم دائما يشكلون آراءهم في المسائل فقط من خلال مقاطع السوشيال ميديا للمشايخ والدعاء، ما بنفع. ما تيجيني فقط شيخ أعطاك كذا عن رأي كذا وخلص شيخنا قال كذا سمعنا وأطعنا، لا، إحنا الحمد لله طالب العلم مفكر ومنتج، إحنا ليس مثل الكاثوليكية وخلص قال الشيخ كذا معناته اختم، لا، ممكن الشيخ يكون أخطأ، أنا أخطئ وكل المشايخ يقبل كلامنا للخطر. لذلك مالك شوف كان يعلم تلاميذه إيش يقول، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. إياك إنك تعتقد في شيخك العصمة في الآراء، ما في واحد من المشايخ والدعاء، لكن أنت أحيانا تضيف هالة على شيخك فتجعلك إنك تظن إنه كل كلمة سيتكلم بها صواب، وإذا أخطأ شيخي لا بدي أصوب كلامه، لا بنفعش، عادي جدا تتقبل بروح طيبة، والله شيخي أخطأ في هذه المسألة وعدل. حتى ابن القيم كان له اختيارات عن ابن تيمية، عفوا نص المذهب الحنفي أبو حسين يوسف محمد بن الحسن بخالفه أبو حنيفة فيه، متخيلين نص المذهب إذا مش أكثر، لكنهم محترمين الشيخ لمقام التعليم، هو علمنا الأدوات، بعدين ما في مشكلة نقول والله أبو حنيفة أخطأ هنا وأبو يوسف يرى أنه لا، المسألة الصواب فيها هكذا، ومحمد بعطي رأي ثالث أحيانا بن الحسن الشيباني. في مساحة في القراءة تعطيك مساحة فكرية، ما في حدا بوجهك. أما وسائل الإعلام اليوم أبرز أذى فيها أنه هي توجهك نحو رأي معين، سواء السوشيال ميديا ولا القنوات التلفزيونية عم تحكمك، بدك تتخلص من هذا الحكم، لن تصبح طالب علم قد حالك حتى تتعلم أنه أنت تبني الآراء. نعم أنا بستفيد من مشايخي وتعليمهم وطرقهم وبنيت الآلة والأدوات، لكن بعد ذلك في المسائل الجدلية، أقصد في المسائل الجدلية، إذا بدي أكون إنسان لي قيمة العلمية أنا بدي أرجع لمصنفات السلف وبدي أقرأ بنفسي حتى أعرف الصواب من الخطأ لألا أبقى تائها وحائرا. طيب سابعا، تسهم القراءة في التخفيف من التوتر والضغط النفسي، وهذا ملاحظ عند من يحسن القراءة واعتادها، القراءة تساعد على تخفيف التوتر والضغط. لذلك الزرنوجي في تعليم المتعلم طريقة التعلم يقول كان محمد بن حسن الشيباني إذا أصابه مرض يضع بجانبه كتب يتعلل بها عن المرض، يعني من كثر المرض والتعب كيف بده يعالج نفسه، بقول لك هات الكتاب نقرأ. شوف بيعالج نفسه بالقراءة. اليوم طالب العلم بمرض رشحة بترك مجالس العلم سنتين. الشيخ انت كلها رشحة الله يرضى عنك، يعني ما صار شيء، انفلونزا خفيفة. بدك تفهم العلماء الذين يحبون العلم والمعرفة يستشفون بقراءة الكتب، وهذا يدل على أنه بعض الناس لحبه للقراءة القراءة تنسيه، يعني تنسيك همك تنسيك مصيبتك. النسفي عليه رحمة الله كان جالس في بيته مهموم على رزق عياله، كان عنده 5 أولاد ما كانش معه مال يطعمهم، فخطرت في ذهنه مسألة علمية هكذا وهو في قمة حزنه وهمه، فقام فرحا مسرورا قالوا يرقص فرحا وطربا، يعني فزوجته تقول له ايش صار يعني ما الاولاد لساتهم جوعانين. فقال لها والله وجدت مساله كذا وكذا. لما يعشق الانسان العلم والمعرفه سبحان الله تسليك، يعني لما تكون مثلا في سجن ومسكر عليك الباب محتاج احيانا ان تقرا وتسلي نفسك بالقراءه حتى لا تنضغط نفسيا وانت داخل هذه الابواب المغلقه وهكذا. طيب ثامنا، تعد القراءه من اهم الامور التي تحفظ العقل، لانك تستعمل العقل كثيرا، لانه الان سياره استعملتها، مش بقول لك جماعة الميكانيك استعمل السيارة بتحافظ عليها، اما السيارة اذا ظلت واقفة امام الدار 5 سنين ايش بتصير؟ تصدق بتخرب. نفس الاشي عقلك سيارتك، اذا هذا العقل عم بيشتغل بتحافظ عليه، اما اذا حاط عقلك زينة الله يكرمك تمام راح يصدق مع الوقت ويخرج عن الاستعمال يصير اكسباير ولا لا يا شيخ حمزة؟ طيب تاسعا، تسهم القراءة في الصحة العامة عموما وتقلل من التعرض للسكتات القلبية. خلاص هنا المشايخ بلشوا يعطون امور طبية. طبعا احنا وضعنا لك نشاط هون، هذا انت تروي، يعني انت نفسك قيم نفسك شو مشاعرك لما تقرا، وهذه دائما بنصح فيها اخواني وشبابنا وانفسنا، انه دائما الحظ نفسك اثناء القراءه كيف بكون شعورك. اذا كان شعورك متضايق من الكتاب بس بدي استنى اللحظه، معناتها لسه القراءه ليست عاده عندك، لست صاحب ملكه. القراءه متى تصبح ملكه لك وعاده؟ اذا اصبحت تقرا وانت في قمه الاستمتاع، بل تحزن وتغضب إذا إجا شخص قطع حبل أفكارك. أما ذلك الشخص اللي بيقرأ 5 صفحات بعدين بيمسك الفيسبوك بعدين بيرجع بيقرأ، هذا معناته هو يقرأ مكرها، ومع ذلك جيد مش مشكلة اقرأ مكرها، لأنه مع الوقت تصبح تقرأ اعتيادا، لكن لابد تمتلك هاي المهارة. طالب علم ما عنده مهارة القراءة هو يفتقد جزء كبير من المعرفة. العلم إخواني مش فقط في مجالس المشايخ، برجع بقول لك مجالس المشايخ مهمة بتعطيك 20% من المعرفة، لكن أنت في البيت ماذا تفعل؟ وين مكتبتك وين كتبك وما شابه ذلك؟ طيب نيجي الآن لأسئلة القراءة. هناك مجموعة أسئلة احنا سميناها في هاي المهارة أسئلة القراءة. السؤال الأول هو لماذا أقرأ؟ إيش السؤال الأول يا مشايخ؟ لماذا أقرأ؟ اللي هو باختصار ما هي أهداف القراءة؟ أنا لماذا أريد أن أقرأ؟ الآن ذكرنا فوائدها القراءة، الآن سأبدأ أعطيك تساؤلات. أنت لماذا تريد أن تقرأ هذا الكتاب؟ ليه؟ إيش اللي بدفعك أنك تقرأه؟ أي كتاب معين في أي حقل معرفي معين؟ يقول مبارك بقنا معاصر هذا، إيش يقول؟ يقول إن القراءة الفعالة تبدأ قبل القراءة. كيف يعني؟ شوف شو بقول، القراءة الفعالة هي تبدأ قبل ما تشرع في القراءة. كيف؟ يقول فالقارئ الجيد يحدد هدفه من القراءة، فقبل كيف تقرأ اسأل نفسك ماذا؟ لماذا أقرأ؟ قبل ما تقول لي والله كيف أقرأ يا شيخ علمني كيف أقرأ، أقول لك لا، بدي أرجعك خطوة للوراء. أنا ما بدي أعلمك أولا كيف تقرأ كتابا، أنا أريد أن أعلمك لماذا تقرأ الكتاب. بعد أن تقول لي لماذا وتجيب عن سؤال لماذا، نجيب أنا وياك عن سؤال كيف. فسؤال لماذا سابق عن سؤال كيف. طيب لماذا تقرأ وما هو الهدف من وراء قراءتي؟ لأن هناك عدة أهداف يذكرونها، وتتلخص أهداف عملية القراءة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي الأسهل، إنه شخص تيجي بتقول يا فلان أنت ليش ماسك هذا الكتاب تقرأ، وقول لك بدأت سلة، خاصة الشباب اللي بيكون ماسك مثلا الرواية تمام شايف رد دافنشي ولا هذه الأشياء وماسك بقرأ فيها، بتقول له أنت مش بتقرأ قاعد، بقول لك متعة وبتسلى، وهذا مش عيب حقيقة، ليس عيبا. أحيانا بالعكس الإنسان من كثرة الملل، كان بعض العلماء إذا مل بيمسك بعض كتب الروايات المحترمة اللي فيها أفكار أو بعض القصص التاريخ بقرأ فيها، بقول لك يعني أجمم نفسي بالمتعة في هذه الرياض. فلا تستقل من هذه الفائدة، أن تكون هدفك من القراءة المتعة والتسلية، هذا هدف مشروع، لكن لا يكون هذا هو أكبر طموحاتك، لا بدنا طموحات أعلى، لكن التسلية والمتعة جزء. يعني بالعكس أطفالنا الصغار من الجميل أنه نصنع لهم التسلية والمتعة هنا، بدل ما أنا طفلي يكون تسليته ومتعته في الآيباد والسوشال ميديا وقنوات الأغاني والموسيقى، لا، الأصل أنه أنت تعود طفلك أنه أشتري له قصص، هذه قصص الصغيرة تعرفونها الملونة، وعوده أنه خله يستمتع بالقراءة، كيف هذا الحيوان أتى هنا وقض على ليلى وليلى أبصر شو عملت فيه وهو كذا، وقصص فلان الذئب، هذا جيد، ترى جيد جدا، أفضل من أن يبقى ابنك مأسول للشاشات الفارغة. كذلك ممكن تعلم قصص الأنبياء، ومش ضروري دائما ليلى والذئب، في قصص أنبياء يا جماعة، في قصص أبطال صحابة، خاصة لما يبدأ يكبر شوي ويصير يمكن يفهم هذا النمط، خلي يتسلى هنا، خلي يصنع عالم من المتعة، وانت حرك له بإيديك وجسدك وكذا، هذا شيء جيد ومفيد حتى يكتسب هذه المهارة من الصغر. طيب طبعا هنا الإخوة يقولون حاجة طالب العلم لمثل هذه القراءة، ينبغي لطالب العلم ألا يكثر من هذا النوع من القراءة، لأنه الأصل أنت طالب علم ورانا كتب كثير، يعني مش كل الكتب بدنا نكون قراءة متعة وتسلية. طيب من فوائد هذا النوع مكتوب اكتساب عادة القراءة وتسهيل عملية إمساك الكتاب. يعني لو سألتك لماذا أنا بعتبر أنه اقرأ من أجل التسلية كخطوة أولى جيد، خاصة للإنسان اللي مش متعود يقرأ الكتب الدسمة أو الكتب الثقيلة أو العقلية أو ليه؟ الآن أنت ما عندك عادة القراءة صح؟ لسه مش مكتسبها في حياتك، ربما الوالد والوالدة ما علموني أقرأ، أو مش ثقافة مجتمعنا، هي عفوا مش مشكلة عائلة أو أسرة معينة، هي مشكلة عميقة. الشيخ عبدالله العجيري الله يكرمه له مقطع عن إشكالية القراءة في العالم المعاصر وفي عالمنا العربي، بتكلم إن أصبحت أزمة، يعني هي مشكلة وظاهرة مجتمعية وليست يعني متفاوتة بين شخص وشخصية، مشكلة عامة. فنقول إخواني الذي يريد أن يكتسب عادة القراءة ما تعطيهوش تعارض العقل والنقل، ما راح يزبط صح؟ ما تعطيهوش كتب عميقة في المذهب الحنفي أو الشافعي لأنه سيكره القراءة بسبب ذلك. أعطي كتب في السيرة، كتب في التاريخ، كتب في رفع الهمم، أعطيه كتب جميلة حتى هو يستلذ بالقراءة ويستمتع، لأنقل رويدا رويدا إلى الكتب الكبرى الأكثر عمقا والأكثر تحليلا. فإذا هذا النمط من القراءة، قراءة المتعة والتسلية، مهم جدا لكسر حاجز الخوف بينك وبين القراءة، ولتبدأ تعتاد هذا النمط. وبرضه بنصحك ابدأ بالكتب المعاصرة المكتوبة بلغة سليمة، يعني إذا أنت شخص غير قارئ لا تبدأ بكتب مثلا للغزالي أو لابن حزم أو كذا، اللغة عالية بينك وبينها مسافة، راح تكره القراءة بسبب ذلك، لأنه بعض الشباب يتحمس فجأة بده يصير طالب علم، تعرفوا الشباب بيشتغل فرقة واحدة، مرة واحدة راي عن مكتبة تحت وجايب كتب ابن تيمية طب شيخ انت ما بتعرفش تقرا، انت لسه جديد جديد، يعني حبه حبه، يعني ما تنزل تجيب كل الكتب الكبرى اللي لغتها عاليه وتبدا تقرا بها، لا، خذ كتب الطنطاوي الله يرحمه، لهذول الناس الادباء اللي كلامهم جميل ومستعذب وذكريات وقصص، خذ لبعض المشايخ اللي كلامهم مفيد وموجه تمام، واستفد. خلي عاده القراءه تتشكل من كتب معاصره بشرط تكون مكتوبه بلغه سليمه. ايضا قراءه المتعه هي ستكسبك، إذا كانت اللغة سليمة ستكسبك عديد من المفردات اللغوية الابتدائية اللي أنت بتحتاجها، وأنا دائما منصح بقراءة كتب الأستاذ الطنطاوي لأن كتب جيدة لغتها سليمة مفيدة حقيقة، سواء ذكرياته والكتب الأخرى التي تكلم فيها عن الأدبيات والتصورات. أيضا الكتب قراءة التسلية تكون ثقافة، طبعا الطنطاوي السوري إخوانا لأنه في طنطاوي تبع الأزهر، لا أنا أقصد الطنطاوي السوري الله يرضى عنكم تمام. طيب تكوين ثقافة عامة ومعرفة وتصور لواقع الناس. أحيانا القراءة المتعة، أحيانا ممكن أقرأ كتاب في الأحصنة والخيول، أحيانا ممكن أقرأ كتاب عن الثقافة المجتمعية في حالة في الأردن في جنوبها في العصر الكذا، يعني مش ضروري كل القراءة لازم تكون لكتب فقهية وعقدية، لا، قراءة المتعة والتسلية أصلا هي لا تكون عادة في كتب الفقهية والعقدية، تكون في كتب تاريخ، في الثقافة، في الاجتماع، في علوم إنسانية، في علوم نفسية، وهي تعطيك ثقافات أخرى قد تفيدك في حياتك العلمية. طيب، لذلك كتبنا هنا الكتب التي تحقق هذا الهدف في العادة، هدف التسلية. شو هي الكتب اللي تحقق عادة هدف التسلية والمتعة؟ القصص، الروايات بشكل أساسي، وكما قلنا أيضا الكتب، أنا هي بضيفة أنا، من الكتب الاجتماعية النفسية السلوكية الحياتية التواريخ، هذا كله ينصب تحت هذا الاتجاه. لكن أهم شيء، يعني إحنا وضعنا ضابط، أهم شيء أن لا يقرأ في هذه المرحلة ما يضر دينه أو يخدش حياة، تمام؟ يعني أغاثة كريستلي، وهي إيش اسمها هذه الروائية اللي شو اسمها، في واحدة مشهورة أغاثة الصحيح، كان لها روايات، الإنسان في أحد الخلوات يعني أجبرنا نقرأ الرواية، ما فيش غيرها كان، لكن يعني تقول إيش هذا، أعوذ بالله من هذه الرواية، كلها كلام في العب والعشق والجنس والقبلات، لا هذا خطأ، لأنها تستثيرك. هذه ما تقول يا شيخ ما هي مجرد رواية، إحنا بدنا متعة، لا هو بدنا متعة حلال، أما رواية كلها قبلات وفلان طلعت وفلان سوت وأنا سويت، وتقول مجرد رواية هكذا قصة، هذا خطأ شرعي، لأنه هذه أصلا الرواية يعني قراءتك رواية فيها مثيرات هي زي أنك بتشاهد فيلم فيه مثيرات. حتى اليوم في هذه العلوم بقول لك قراءة رواية فيها مثيرات هي كأنك تشاهد فيلم فيه إثارة، بس اختلف أنه هذا مكتوب وتلك مشاهدة. نعم بروز الفيلم أسوأ أثرا، لكن هذه أيضا لها سيئات. لذلك حتى حقيقة موضوع مثلا المعلقات أو بعض الأشعار الجاهليين كانوا ينصحون كما ذكر القابسي وغيره في آداب المتعلمين، أنه ينصح أنه المعلقات أو القصائد اللي فيها إفحاش لا يعلمها الطفل الصغير، يعلمها الطالب الكبير مثلكم اللي يحسن توظيفها. أما الطفل صغير يسمع ابن القيس ومثلك وحبلها قد طرقت ومرضي عين فألهيتها، ما يشرح، لأنه خاصة إذا بدك تشرح له إياها يعني سيصبح الأمر معقد أكثر وأكثر. فيقولون الأطفال الصغار إذا عرفوا الأشعار يعلمون الأشعار اللي فيها الفخامة والعزة والإباء والمعاني الشريفة، ولا يعطى قصائد فيها شيء من الفحش والإخلال الأدبي. طيب الآن شو القراءة المناسبة لهذا النوع؟ طبعا هذا الموضوع القراءة المناسبة لهذا النوع احنا الآن راح نتكلم عنه سريعا، لكن راح نرجع نفصل أنواع القراءات بالتفصيل إن شاء الله بعد قليل أو في المجلس القادم إذا كان لنا في العمر بقية. مثلا قضية قراءة التسلية وملء الفراغ، لما أنت تقرأ رواية أو قصة أو كتاب في التاريخ، هل بتقرأه قراءة تحليلية سطر سطر كلمة كلمة زي ما بتقرأ شرح الروض المربي على زاد المستقنع؟ لا طبعا، قراءة التسلية هي طبيعتها قراءة تتميز بالسرعة والسلاسة، يعني أنا مش عم بقرأ متن وشرحه، أنا مش عم بحاول أدرس كتاب دراسة تفصيلية جزئية تحليلية. فهذا النوع من القراءة بده يكون قراءة سريعة، ما بنفع تقرأ قصص أو تاريخ وأنت قراءة تحليلية، لأنك يعني البداية والنهاية كيف بدك تقرأ قراءة تحليلية؟ راح تجلس 10 سنين وأنت بتقرأ فيه، صح ولا لا؟ لأن هذه قصص وتواريخ، فأنت تحتاج أن تقرأ قراءة ماذا؟ سريعة، وأي فائدة هيك على الهامش تلتقطها تسجلها على ظهر الكتاب أو على حاجية. فالكتب السردية والقصصية والمتعة هي نمط القراءة اللي يصلح لها اسم القراءة السريعة، النظر بالعين، وسأفصلها أكثر إن شاء الله في موطنها كيف تكون القراءة السريعة. طيب نيجي الآن للهدف الثاني من القراءة. شو الهدف الأول شيخ عبد الرحمن؟ المتعة والاستمتاع، وعرفنا أنه هي مفيدة ولها دور مهم في تشكيل هاي المهارة لديك. المهارة الثانية يا إخواني مهارة، أو عفوا الهدف الثاني الثقافة العامة والاطلاع على المعلومات. يعني ممكن أسألك أنت ليش بتقرأ؟ بتقول لي أنا شخص بحب أثقف، بحب أطلع على معلومات ومعارف. إذن هنا مش هدفك مطلق المتعة، لا هنا شوي الهدف صار أسمى شوي. أنا إنسان بحب أنظر في العلوم المختلفة، بحب أنظر في تفاصيل علم الاجتماع أو علم النفس أو علم السلوك أو علم النمو أو النباتات. في واحد بحب يقرأ في الفلك، وقل أنا إنسان أحب الثقافة والاطلاع على العلوم والمعارف. بعض الناس مثلا مش متخصص، مش طالب علم، بس بحب يقرأ في العلوم الشرعية، مش لأنه بده يصير يعني عالم أو متخصص، يحب أن يشكل ثقافة شرعية جيدة، فيقرأ في كتب في السيرة أو في التاريخ الإسلامي أو في الفقه أو في العقيدة. طيب والقراءة لأجل هذا الهدف تسمى القراءة الإيش؟ الأفقية. أنا مرة قلت لكم إياه أنه في قراءة أفقية وفي قراءة عميقة عمودية. القراءة الأفقية لهذا الهدف، أنه أنا أريد أن أشكل معلومات عن حقول معرفية متعددة. أنا طالب علم بس حاب أشكل معلومات عن علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد، بس أنا مش راح أتخصص في الاقتصاد، أنا ما راح أتخصص في علم الاجتماع ولا علم السياسة المعاصر، لكن محتاج أنظر فيه. فهنا أنت تحتاج لقراءة أفقية سريعة، إني أجي أفضل كتاب في علم السياسة بعد استشارة أهل التخصص، والله في كتاب كذا، والله في الفلسفة القديمة إيش أفضل كتاب، الفلسفة المعاصرة إيش أفضل كتاب، وهذه كلها حقول معرفية أنا بحتاجها، بس مش محتاجها بتخصص، محتاجها كاطلاع. فهنا سأأخذ أفضل كتاب وأنسب كتاب في كل حقل معرفي، أمر عليها مرور أفقي، كتاب سياسة، كتاب اجتماع، كتاب فلسفة قديمة، فلسفة معاصرة، تاريخ، علم أديان، ما شابه ذلك. فهذه نوع من القراءة المقصودة للإنسان، وهو أن يشكل تصورات عن حقول معرفية ليست تخصصها، يعني هذا الذي يميزها، إن هنا أنا أشكل تصورات عن حقول معرفية ليست هي صلب تخصصي، لأنه تخصصي لا بيختلف نوع القراءة فيه. نيجي الآن على الهدف. طبعا هنا قلنا الكتب التي تحقق هذا الهدف، لتحقيق هذا الهدف يحتاج إلى القراءة كثيرا، بس أنا ما بنصح برضو بالقراءة كثير كثير، لأنه يعني حتى مثلا أنا بدي أفضل كتاب في علم الاجتماع، مش بروح بقرأ 20-30 كتاب حتى أعرف إيش أفضلها، لا، الأصل أذهب إلى أهل الاختصاص حتى يختصر علي المسافة، هذا جدا عقلاني. حتى لو كنت ترى أنت كبير، بيصير الواحد عينه عند إيش أنا فيه، والله أنا طالب علم عمري 30-40 سنة، معقول أسأل شخص عن أفضل كتاب في علمه؟ لازم أنا أكتشفه بنفسي. عيب السؤال؟ لا، هو مش عيب، عيب أنه أنت ما تسأل. لو كنت أنت عالم عادي، روح أسأل شخص متمكن في علم آخر إيش أفضل كتاب عندك حتى أنا أستفيد وأختصر على نفسي. هاي شفت الحال والكبرية بتخلي الإنسان يضيع وقته بس لأنه هو لا يريد أن يظهر أمام شخص آخر أنه ضعيف في حق المعرفي معين، بينما السلف كانت ما أسهل على قلوبهم. البخاري يقول لا ينبل الرجل حتى يتعلموا ممن هو مثله وفوقه ودونه، يعني ممكن أذهب بالعكس لشخص دوني في العلم أسأله عن حق المعرفي هو تخصص فيه أكثر مني، وأقول له يا أخي إيش وجد كتاب مفيد، والله أعطيني إياه. هاي النفسية الطيبة بتخليك تصبح عالم وتصبح إنسان لك فائدة. أما الكبرى هذه وعدم الرغبة في السؤال عن الكتب ستجعلك تفقد المعرفة ويطول عمرك بدون إنتاج. طيب، إذن لكن يحرص طالب العلم في هذه المرحلة على أشهر كتب العلوم وأكثرها تداولا من حيث الأجمع للمعلومات والأنفع من حيث الفائدة، وما يعطي صورة مجملة عن هذا العلم. اللي برجع بقول هو مش تخصصك، هون احنا بنتكلم علم ليس من تخصصك. جيد، ومن الجيد أن يستشير أهل التخصص. الآن ما هي القراءة المناسبة لهذا النوع؟ الآن هذا النوع حقيقة يناسبه القراءة السريعة زي ما حكينا قبل شوي، لأنه برضو أنا مش عم بقرأ في تخصصي فمش بدي أدخل في تحليلات طويلة، لكن أحياناً تحتاج إلى قراءة سريعة أهدأ من القراءة التي ستطبقها في المتعة، لأنه هون بدي ما بين السريعة وما بين التحليلية، يعني هي فيها سرعة وفيها تحليل، لأنه هنا عم ببني تصورات ومعرفة، لست فقط في حال متعة وتسلية، أنا عم ببني تصورات عن حقول معرفية، فأحتاج إلى أن تكون قراءتي متوسطة في هذا النمط ما بين السريع وما بين التحليل. جيد، نيجي الآن إلى ثالثا، البناء المعرفي. الهدف الثالث من أهداف القراءة ما هو؟ وهو الأهم بالنسبة لنا كطلاب علم الآن، هو البناء المعرفي وتوسيع قاعدة فهمي في التخصص الذي أنتمي إليه. أنت طالب إيش بدك تتخصص؟ أنا بدي والله أصول فقه. بدك هنا تبني معرفتك في أصول الفقه. أنت إيش بدك تتخصص؟ والله فقه مالكي، حنفي، شافعي، حنبلي. بدك توسع قراءتك في تخصصك وستطبق أنماط معينة من القراءة هنا. أنت إيش تخصصك؟ والله عقيدة. أنت إيش تخصصك؟ تفسير. أنت إيش تخصصك؟ لغة. فهنا إحنا هنا ما عدنا نتكلم عن مجرد اطلاع على هذا العلم أو متعة، نتكلم وإحنا تعمدنا هاي العبارة بناء معرفي. هنا أنا عم ببني بناء، وهذا البناء يحتاج إلى تسلسل في القراءة ونمط معين. إذن والقراءة لأجل هذا الهدف تسمى القراءة الإيه؟ العمودية العميقة. هنا ما بصير أطبق أنا قراءة أفقية، إني والله أنا في تفسير فقه حنبلي يلا بجيب لي 10 كتب حنابلة وكل يوم بقرأ لي في كتاب قراءة هيك سريعة بمر عليه وبصير فقيه حنبلي. لو عمرك ما راح يصير فقيه حنبلي بهاي الطريقة، أنا بجزم لك. أو شافعي، ولا كيف بدي أبني المعرفة؟ هنا بدك تأخذها كتاب كتاب، وتجلس على كل كتاب في المرحلة الأولى من سنة ونصف إلى سنتين تحليلا له، سطرا سطرا وكلمة كلمة، وتناقش العبارة مع الشيخ ومع الزملاء والمذاكرة، وبعض الكتب ستحفظها. فهنا نمط مختلف، فهذه تسمى القراءة العمودية وليست قراءة أفقية، لأن هنا أنا مش عم بتثقف، أنا عم بتخصص. تمام؟ هنا أنا وصلت لمرحلة إيش؟ التخصصية، وبالتالي لن أكثر قراءة يمين وشمال، بل سأركز القراءة على 5-6 كتب هي أساس المذهب أو أساس أصول الفقه. وهكذا كان حال العلماء قديما. لماذا العلماء قديما تجد فلان فقط معروف بكتاب معين في الفقه يدرسه وينظره؟ لأنه هو خلص قال أنا بدي أتخصص في الفقه الشافعي فكل حياته على هذا الكتاب. تجد إنسان خلص تخصصه في المنهاج للنووي، منهاج الطالبين، قرأه درسه ونظر فيه وعاد وعاده 20-30 مرة وقرأ عليه 5-6 شروح، فتخرج إماما في المذهب من كتاب واحد، بس كتاب واحد جلس عليه وقرأ شروحه وتخريجاته والاعتراضات والمناقشات فخرج متقنا. هذه القراءة العمودية المتقنة اللي مش قراءة ثقافي وقراءة جرد ل20-30 كتاب، بل كتابين 3-4 تركز فيهم أفضل بكثير بل آلاف المرات من أنك تقرأ قراءة أفقية. ما راح تصلح مع القراءة الأفقية لمن يبحث عن تخصص في علم من العلوم. والله بدي أتخصص في العقيدة، بدك تمسك 6-7 كتب تجلس عليها تبني نفسك. بعد أن تتخصص وتملك التخصص بعدها ممكن توسع ثقافتك من خلال قراءات عامة حول المجال، لكن أصل هو القراءة العميقة. واحد يتخصص في النحو بدك تجلس على ألفية ابن مالك تقرأ 3-4 شروع عليها بعد تحفظها وتدرسها وتحللها وحاشية فلان عليها وكذا والرد، بتقول يا شيخ معقول أضلني فيها؟ نعم، وهذا الكتاب الواحد اللي أنت مستثقل تضل عليه إذا كان كتاب أصلي وجامع لمسائل الفن خلاص تصبح تتخرج من المذهب منه، تتخرج في النحو في اللغة في البلاغة في الصرف منه. وهكذا هي طريقة العلماء، يجلس على كتابين يتخرج به ثم يتوسع بعد ذلك بعد أن شكل القاعدة الصلبة. أما طريقتنا أنه نأخذ 7 كتب وكل يوم دورة في المذهب أو كل يوم دورة في العقيدة وعشرين كتاب، هذه لن تجعلك متقنا في هذا المجال. فإذن هنا في التخصص نتكلم عن قراءة عامودية. طيب، حاجة طالب العلم لمثل هذه القراءة، هذه القراءة المحورية التخصصية هي أكثر ما يحتاج طالب العلم الشرعي في تكوين وبناء المعرفي. طيب، الكتب التي تحقق هذا الهدف اللي هو البناء المعرفي التخصصي، طالب العلم الشرعي يحتاج لتحقيق هذه التخصصية أن يقرأ فيه. الآن سنتعمق شوي في هذا النوع. أولا، كل علوم الشريعة حتى يصل إلى درجة معينة من التأصيل في كل منها. طيب، الآن أتعمق اللي بتكلم مع طلاب علم شرعي. أنت الآن حتى تتخصص في أصول الدين في العقيدة لن تستطيع ذلك حتى أولا تأخذ تصور عام عن مختلف العلوم الشرعية، صح؟ يعني أنا بدي أصير فقيه أو أصولي أو عقدي لازم أكون جيد في اللغة، لازم أكون جيد في الفقه، لازم أكون جيد في أصول الحديث أو أصول المحدثين، لازم أكون جيد في حتى المنطق لدرجة معينة الأساسياته، لازم أكون جيد في البلاغة. فهنا أي تخصص شرعي لا يجوز لك أن تتخصص حتى تدور سريعا على مختلف علوم الشريعة، تأخذ وردة من كل بستان. لأن العلوم الشرعية بطبيعتها إخواني مثل قطع التركيب، هي تتركب مع بعضها البعض. يعني فيش إشي اسمه علم العقيدة هيك وحده غير متأثر باللغة ولا بالفقه ولا ما شابه ذلك. فيش إشي اسمه أنا متخصص في أصول الفقه بس بعرفش في اللغة العربية، هذا لا يمكن. علوم الشريعة بطبيعتها متداخلة ومركبة، فبالتالي وجد العلماء أنه لا يمكن أنك تتخصص في مجال معرفي حتى تكون مطلع أو مشارك في المجالات الشرعية الأخرى. يعني مثلا المهندسين، بدي أسألكم سؤال، مين دارس هندسة هون؟ دارس هندسة؟ طب إيش العلوم اللي لازم تدرسها حتى تتخصص في الهندسة؟ الرياضيات. طيب، يعني مع أنه هو دارس هندسة بس لازم يدرس الرياضيات، ليه؟ طب بينفع واحد أقول لك أنا بدي أتخصص هندسة بس ما إلي ولا بعرف إيش في الرياضيات؟ بتقول له صف على جنب، مستحيل، لأنه هي العلم هذا الرياضيات شابكة معه. طيب أيضا شوف في علوم أخرى، الفيزياء، إذا لا يصلح أنك تكون متقن في الهندسة بدون فيزياء. نفس الشيء العلوم الشرعية، في هناك أنا بدي أكون متخصص في أصول الدين بدك تعرف لغة عربية، بنفع واحد يكون ولا إله علاقة باللغة العربية وإمام في العقيدة؟ مستحيل، لأنه أدلة العقائد من القرآن والسنة وهي مبنية على القرآن والسنة بأي لغة؟ باللغة العربية. وإحنا أصلا أكبر مشاكلنا مع أهل البدع في فهم القرآن والسنة، فلا بد تكون متقنا في اللغة. فهذه فكرة مهمة جدا، وهو أن القراءة العامودية حقيقة لن تقتصر فقط في مجال تخصصك ابتداء، بل يجب أن تقرأ أيضا نوع من القراءة العامودية في مختلف علوم الشريعة، لكن ليس بالدرجة العميقة جدا جدا، لأنه أنا في النهاية لابد وأن أختار مجال معرفي معين سأتخصص فيه. لكن هي هكذا العلوم أنها متراكبة، فأي علم شرعي ستتخصص فيه هو يفتقر إلى المشاركة في العلوم الشرعية الأخرى. طيب ثانيا، طيب أنا يا شيخ تأسست عملت علوم الآلات، تذكر لما عرفت العلم الشرعي مش قلت علوم مقاصد علوم آلات؟ خلاص أنا تأسست في علوم الآلات وحصلت ما أريد ابتداء، بنيجي على المرحلة الثانية وهو أن يصب أو أن يصب اهتمامه أكثر بأحد العلوم الشرعية. الآن بتقول لي يا شيخ لازم أتخصص في النهاية؟ أقول لك نعم لازم تتخصص. طب مش ممكن أكون عالم في كل العلوم الشرعية وإمام فيها جميعها؟ لا ما راح تكون، يعني هي الحقيقة اللي بجوز أنت زعلان مني فيها بس هذا الواقع، لن تكون عالما متقنا في كل العلوم الشرعية. لذلك أبو عبيد القاسم بن سلام تذكر إيش قرأناه في جامع بيان العلم وفضله؟ قال ما نظرت رجلا مشاركا إلا غلبته، وما نظرت رجلا متخصصا بمعنى الكلام إلا غلبني. قال الناس اللي بدهم يكونوا علماء في كل الفنون كنت لما أناظرهم دائما بغلبهم. ليه؟ لأنه ما راح يكون متقن في كل العلوم، سأجد عنده فجوات معرفية كثيرة. أما المتخصص في فن معين لأنه متعمق فيه كنت إذا ناظرته هو بغلبني، لأنه أكثر إتقانا في هذا الفن لأنه أعطاه وقته وعمره وحياته. إخوان المعرفة الشرعية تضخمت بشكل عالي جدا، سواء في اللغة، في أصول الفقه، في الحديث، في الرجال، في العقيدة، في البق والنوازل وما شابه ذلك، والعمر لا يسع أن تكون إماما فيها. مش لأنه عقلك لا يستوعب، يعني لو ربنا عز وجل أعطاك 800 سنة راح تعيش ممكن، احنا قلنا العقل يستوعب كثير من المعلومات ليس كما يتصور، لكنها تحتاج إلى مدة زمنية حتى تدخل. أنا وياك كم راح نعيش؟ يعني 70-80، أعمار أمتي ما بين 60-70، هذه المدة لا تكفي لإدخال كل العلوم على الدماغ. لو عمرك أكثر ممكن، بس عمري وأنا وياك أقل من إدخال كل العلوم. فكن ذكيا واقتصر على علم بعد أن تشارك حتى في النهاية تفيد الأمة ويكون لك إنتاج معرفي. ابن تيمية اللي أنتم تعتبرون نموذج مشارك في الجميع ما كان إماما في القراءات وما كان إماما في اللغة، جيد مشارك بس مش إمام. يعني أنا أعلم سيباوي ولا ابن تيمية؟ سيباوي طبعا، ما حداش يشك، يعني يطلع لي واحد يقول لي متعصب لابن تيمية، لا سيباوي طبعا أعلم من ابن تيمية في اللغة. تمام، في العلم القراءات أيهما أعلم، الجزري ولا ابن تيمية؟ الجزري طبعا أعلم منه عادي جدا وبكل ثقة، لأنه أحيانا تصنع تخيلات إنه هذا الشخص هو العظيم في كل العلوم، هذا ما هو صحيح. وأحياناً هذه التخيلات هي بتحبطك أصلاً، لا كن واقعياً. تمام، حتى في علم الرجال أيهما أعلم في علم الرجال، ابن تيمية ولا من سبقه من رجال المحدثين مثلاً المزي ولا عبد الغني المقدسي؟ لا طبعاً المزي أعلم من ابن تيمية في الرجال، لأنه شغال تهذيب الكمال وهذه هو شغال في هذا الفن. طبعاً لما أقول أعلم لا يعني أن راكر أن ابن تيمية ما عنده اطلاع، بل هو جيد وعميق في اطلاعاته، لكن هي أنا فقط أريدك تقتنع أنه في تفاوت وأنه التخصصية مطلوبة شئت أو أبيت. طيب القراءة المناسبة لتحقيق هذا الهدف الثالث التخصصي، في البداية تغلب حاجة القارئ للقراءة التحليلية للمتون والكتب التأصيلية. أنا الآن بدي أتخصص في فن من الفنون، بدي أتخصص في الفقه كمثال سريع. الآن بدي أمسك متن فقهي مع كتاب وأبدأ أشرح وأستشرح المتن الفقهي كلمة كلمة. يعني ممكن هذا المتن الفقهي كم صفحة؟ 100 صفحة. ممكن أجلس في 100 صفحة من سنة ونصف إلى سنتين، بينما كتاب للمتعة والتسلية 100 صفحة خلصته في 10 دقائق ربع ساعة. إيه؟ كتاب أخسر المختصرات 100 صفحة جلست في سنة ونص، وكتاب رواية 100 صفحة خلصته في نص ساعة. نعم، لأنه هذيك هدف معين وهذا هدف آخر. أنا مش هدفي أحفظ الرواية، عفوا سامعني، أنا هدفي أتسلى. أما هون أنا بدي أستظهر وأختص. إخواني ترى من تدريسي في الجامعة وجدت بعض الطلاب بيقرأ المتون الفقهية زي ما بيقرأ الرواية، يعني هيك بيمشي الكتاب وبيقرأ هيك والأمور طيبة، وبيجي يعني ليلة الامتحان بيقرأ الكتاب هكذا سريعا، ولذلك عمره ما راح ينجح، هذا عمره ما راح يصير طالب علم. المتن الفقهي لا يقرأ كما تقرأ كتاب في رواية ولا قصص. كتاب الرواية بتخلصه في ساعة، لكن المتن الفقهي يحتاج إلى سنة كاملة كحد أدنى حتى تنهيه. وبعض الناس مستعجل بدي أخلص متن فقهي في أسبوع ولا في شهر، هذا كله خطأ أخي. خلي هذه العلوم تأخذ وقتها الطبيعي حتى تدخل. أنت بتبني معرفة الآن، أنت مش عم تتسلى، أنت لازم تتصور هاي الأمور كما هي. فإذا هنا شوف الفرق، كتاب أجلس عليه سنة ونصف بينما كتاب سأجلس عليه ساعة أو ساعتين، لأنه الهدف من القراءة اختلف. تمام؟ إذا عليك أن تأخذ المتون الأصلية وتبدأ تحللها، وهذا الأصل يكون مع شيخ ويكون عندك شرح جيد ومتوسط لهذا الكتاب وتبدأ. طبعا التطبيقات العملية ستكون من خلال الدورات الشرعية رح نأخذها مع بعض إذا كان في العمر بقية بعدين. طيب، ثم بعد أن يتقن الطالب هذا المتن والمتون الأخرى ويتقن هذا الفن، تبدأ تتوسع في قراءتك حول تخصصك. والتوسع في القراءة حول التخصص ماشي، يقبل فيه شيء من القراءة السريعة، لأنه إيش؟ أنت أحكمت الكتب الأولى فأنت أصبحت متقنا للمذهب، فمش مشكلة لو بعدين مثلا مسكت المغني قرأت قراءة نوعا ما فيها سرعة، لأنه أنا متقن للمذهب، بالتالي قراءتي للمغني هي قراءة إثرائية أو كتب الاستدلال، لأنها ستصبح قراءة إثرائية وليست قراءة بنائية تحليلية بالنفس معنى المطلوب. لكن حتى هذه القراءة ما بصير تكون سريعة زي قراءة الروايات، هي قراءة ما بين السريع والتحليلي، يعني منزلة بين منزلتين. طيب، قال ثم يجمع بعدها بين القراءة السريعة والتحليلية أو ما هو وسط بين السريع والتحليلي من أجل توسيع دائرة معرفته في التخصص الذي هو فيه، وذلك في قراءة الكتب التي حلل ما هو في مستواها من الفن أو قراءة شرح آخر لما استشرحه. يعني أنا مثلا ممكن أمسك كتاب أشرح فيه متن معين، خلاص فهمت المتن، بأخذ شرح ثاني لهذا المتن، بس هذا الشرح الثاني ما رح أمر عليه بنفس البطء اللي مريت على الشرح الأول، لأن الشرح الأول خلص وضح لي المتن وفهمت عباراته، فالشرح الثاني أو الثالث أو الرابع بصير أقرأ قراءة ما بين السريع والتحليل، لأنه هدفي اقتناص فوائد. يعني مثلا إحنا عندنا ثلاثة متون أساسية في المرحلة الأولى عند الحنابلة، في متون فرعية كافي المبتدي ومختصر خوقير وغيرها، هذه نقرأها فقط قراءة سريعة تحليلية بقتنص ما فيها من الفوائد، ما راح أجلس عليها سنة ونصف لأن هي فقط إثراء وتتمة، وأما التأسيس فقد تم وانتهى. طيب، مثلا فمن قرأ شرح النظم الصغير، نظم الصغير شيخنا عامر، من شرحه قراءة تحليلية يمكن يكتفي مثلا في قراءة شرح الورقات بقراءة سريعة، كونه خلص حصل من النظم الصغير ما يحتاجه، يصبح قراءة نظم الورقات إثرائية، أو العكس مثلا يقرأ نظم الورقات قراءة تأصيلية ونظم الصغير قراءة تحليلية، مع أنه هذا المثال يعني مش كثير دقيق، لأنه الأصل نظم الورقات شافعي والنظم الصغير حنبلي، فلو أتى بالأخ اللي كتب هذا المثال بنموذج آخر قد يكون أفضل. المهم، كذلك مثلا القراءة بين زاد المستقنع والدليل، إحنا عندنا في الحنابلة لأنه إحنا حنابلة متعصبين فبنذكر في المذكرة كتبنا، لما تقرأ مثلا أخصر المختصرات دليل الطالب زاد المستقنع، هسه أخصر المختصرات قراءة تحليلية وزاد المستقنع مع الرد المربع تحليلي، دليل الطالب منزل بين منزلتين، بإمكانك تقرأ قراءة فيها سرعة شوي لأنه أنا ما راح أجلس عليه، أو العكس أنك تختار أنك تدرس الدليل والزاد ويكون الأخصر قراءة سريعة. يعني المهم ليست كل الكتب البنائية المعرفية ستقرأ قراءة تحليلية، أنا بهمني الأساس يكون تحليلي ثم بعد ذلك ما هو بناء وإضافة يمكن أن يسرع فيه. طيب، بالتالي طبعا أعمل لك هنا أخونا تشجير لأهداف القراءة، التسلية، الثقافة، البناء المعرفي. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنشرح في السؤال الثاني، اليوم أخذنا لماذا نقرأ، أهداف القراءة، أرجو أنك ترجع تقرأ هذا الموضوع وحدك في المنزل تعيد النظر فيه، ثم سنأخذ كيف نقرأ وما هي أنواع القراءة وسرعاتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.